نكمل المرة اللي فاتت. طيب في حاجة المرة اللي فاتت من الامتحان أسئلة صعبة؟ في حد هنا ولا الناس اللي طلعت فوق اللي طلعهم فوق؟ لا مش تبعنا مش تبعنا. طيب الاول بس خلينا نتكلم على الاسئله بتاعت المره اللي فاتت، كم سؤال اللي احنا خدناهم في حاجه، في حاجه صعبه فيهم مصطلح مش عارف ايه الكلام ده كله؟ السؤال التاسع استنى لما اروح له. ده صفحة 4 مش كده؟ Total Quality Management. ماشي. Fixed or inspected in مش ملناش دعوة بيهم. مش in. والانسبكشن ما بيحصلش في اخر المرحلة. هي ما بيركز على ال، وانا قلت لكم بتركز اكتر مش على الانسبكشن ولا على الابريزل، على البريفنشن. على البريفنشن اعلى مفاهيم التي كيو ام. يس، عشان كده هو ما بيحاولش يركز على الابريزل، بيركز على البريفنشن وده قبليه. يبقى معنى كده دو ات رايت فيرست تايم. شوف اعلى شعار، ده اعلى شعار للتي كيو ام، دو ات رايت فيرست تايم. يعني معناه ايه؟ يعني مش محتاجه تفحص اساسا. طبعا علشان خاطر يعمل ده محتاج يطبق انظمه في البريفنشن ملهاش حل. طبعا بيتكلم هنا على اعلى مفاهيم التي كيو ام. حلو قوي المصطلح اللي استخدمه في النمره سي ده. بيقول لك نقرا مع بعض التعليق. تي كيو ام امفاسايزز، شوف الكلمه بيبتدي زي هنا، امفاسايزز بريفنشن. اعلى مفاهيم التي كيو ام بتركز على تكلفه المنع. نوت انسبكشن، مش الانسبكشن، لانك الوقايه خير من العلاج. هو بيمشي بالمفهوم الاعلى قوي بقى. The approach of TQM is to build in، شوف الكلام، تبني الكواليتي، تبني الجوده من الاساس. To build in and design in الكواليتي، not to fix in، مش انك تصلح، ولا inspected in، ولا انك انت تفحصها اثناء وجودها في العمليه الانتاجيه. انك انت تفحص at the source، لما تيجي تفحص at the source معناها انك تمنع من الاساس، منع الخطا اكتر. فعشان كده اعلى مفاهيم التي كيو ام مرتكزه على البريفنشن. ولكن مش كل طبعا الافكار بتاعت التي كيو ام بتطبق اعلى درجه من درجات التي كيو ام، لانها مراحل في التطبيق. ايه تاني وقفت قدامكم؟ في سؤال 11. One of the main reasons، واحدة من الأسباب الرئيسية، إن total quality management can be used as a strategic weapon، كأداة استراتيجية، كسلاح استراتيجي، سلاح استراتيجي. Is that نمرة إيه؟ The cumulative، ده علي قوي السؤال ده. في فكرة بسيطة قوي أقول لك أنا. ليه إحنا النهاردة الدول الخليج بالذات، في بعض دول الخليج اغنى من دول في اوروبا، اغنى كفلوس كقدرات ماديه، لكن مش اكثر تقدما. طب ليه؟ لان التقدم وخاصه المرحله الكوميولاتيف، الكوميولاتيف يعني اللي بتبني فوق بعض، صعب قوي انك تلحق بواحد، سهل قوي انك تقلده في المرحله اللي هو فيها، بس صعب جدا لما تكون طبيعه التقدم كوميولاتيف تراكمية انك انت تلحقه. هو دايما قدامك، لان انت عشان توصل له انت لازم تبتدي تمر باللي هو مر بيه كله. فعلشان كده انت ممكن تلقط فكرة، ممكن تلقط ظاهرة من ظواهر التقدم، مش مشكلة. لكن الفكرة ان الكوميولاتيف امبروفمنتس ما تقدرش ابدا تلقطها، لانك محتاج خبرة طويلة جدا، محتاج مسارات تمر بيها زي ما مر بيها المنافس بتاعك. فعشان كده الكونسبت في سؤال 11 عالي قوي على فكرة. كونسبت عالي قوي. The cumulative improvement. يعني التحسنات مش وليدة لحظة ولا وليدة فكرة. دي تحسنات تمت عبر عشرات من السنين احيانا. The cumulative improvement from a company's total quality management efforts cannot be readily copied. ما تقدرش يتغش. copy يعني غشه. copied by competitors طبعا. ده احد العلامات في التي كيو ام اللي بتخليك دايما في المقدمة. ليك الصق. ان cumulative improvements ما بتطلقش. لانه ممكن يغش منك انت بتعمل ايه دلوقتي. لكن صعب جدا ان هو يلم منك خبرتك اللي وصلتك لهذا. التعليق بتاعها تي كيو ام وده طبعا ده استراتيجي كويبون فعلا اللي هي الفكر الاستراتيجي انك انت عندك سبق استراتيجي هنا. عندك سبق استراتيجي ليه؟ لان غيرك القريب منك في ظهرك ده انت بعيد عنه 20 خطوة. لانه هو محتاج يمر بنفس المراحل اللي انت مريت بيها عشان يوصل على قدم المساواة معاك. TQM is a comprehensive approach. Comprehensive يبحث في كافة مجالات الجودة to quality. It treats the pursuit تعالج موضوع الكواليتي as a basic organizational function. That is an important as production زيه زي الانتاج وزي الماركتينج كمان. Because TQM affects every aspect لأنه comprehensive every aspect of the organization's activity. It permeates the organizational culture. تعملوا نوع من الايه زي ما بنسميها تلم الorganizational culture. حلوة قوي حتة organizational culture. اللعبة في التقدم انا لما ذكرت اوروبا وذكرت مثلا دولة من دول الخليج الفكرة في الكالتشر يا جماعة لما بتبقى في صناعة تسليم مفتاح تكنولوجيا عالية جدا ما انت عندك الاف 16 وعندك على سبيل المثال واتيفر من تقدم لكن في نفس الوقت كارتة صغيرة تبوظ في الطيارة ديت هتخلي لك الطيارة ام 100 مليون وام 200 مليون مرمية عندك وما بتستخدمهاش لان انت خدت في الكالتشر تسليم المفتاح لكن الكالتشر ما ساعدكش على الانوفيشن العالي انك انت توصل للناس دي وصلت له فمعنى كده انك انت مش متقدم التقدم بتاعه بالرغم انك انت معاك خلاصات التقدم دوت فعلشان كده الاورجانيزيشنال كالتشر الاتجاه ناحيه الانوفيشن هي دي فكره الاورجانيزيشنال كالتشر ان الاورجانيزيشنال كالتشر كله بيدور تو بي انوفيتيف ان هو يبقى مبتكر مبدع مش ياخد خلاصات التسليم للمفتاح فتقف زيك زي ايه اي واحد بالنسبة لك it pre-mates فين راحت the organizational culture the مهم اول كلمة دي cumulative effect of TQM continues للimprovement process can attract and hold the customers يعني بيعمل لك customer base هنا بقى كان اتراكت اند هولد يبقى في مرحله الحفاظ ليه لان انت قادر تحافظ على الكاستمر بتاعك من خلال عمليه تقدم مركبه حتى لو الكومبيتيتور غش منك اختراع او اتنين او انوفيشن او اتسربت بعض ابحاثك ليه لكن الاورجانيزيشنال كالتشر بتاعك من صفاته الابداع المتوالي فعشان كده انت بتحافظ على الكاستمر بيز بتاعك في الوقت اللي اي حد تاني بيبقى سابق ليك بكتير and can not be duplicated يعني يغش منك by competitors. ايه هي العلاقة بين السؤال الحتة ديت و بي و سي و دي. هتلاقيه في اغلب الاحوال في بي و سي و دي لعب الاستراتيجيات يا جماعة فكر عالي قوي. الاستراتيجيات فكر عالي قوي. وفكر كومبريهنسيف قوي لان الاستراتيجية بالتعريف. الاستراتيجية بالتعريف مفهوم برود مش مفهوم ضيق. تعال نشوف هو بيقول ايه في نمرة مثلا بي. Introducing new products can lure يعني يغري customers away from competitors. لا لانك ممكن تقدم منتج جديد لكن في نفس الوقت الكومبيتيتور عنده طبيعه كوميوليتيف افكت في الامبروفمنتس بتاعته فعلشان كده العبره مش انك انت تقدم على فجوه اللعبه مش تقدم على فجوه اختراع جديد وتقف لكن الفكره continuous improvement بشكل فعلا في نوع من التعقيد بحيث انك انت اختراعك الجديد دوت اللي انت بتتميز بيه لبعض الوقت هيتسحب منك مرة تانية. اذا التخطيط الاستراتيجي ليس قائما على فكرة ان انا اعمل سبق عن طريق منتج واحد اقدمه باختراع واحد. تعال نقرأ بيه يقولها لك ازاي. مساء الفل. Because new products can be quickly copied. ممكن تغش new product من competitor. ومن ثم النيل. انك انت تتميز النهاردة ممكن تتميز لشهر لشهرين لثلاثة. لكن يغشوا منك. فده مش صف استراتيجي بالنسبة لك انك انت يبقى عندك تقدم في new product لفترة من الوقت. And therefore, do not provide a sustained, حلو قوي. Do not provide a sustained competitive advantage, يعني ملاش طبيعة الاستمرار. Sustainability اللي هي طبيعة الاستمرار في الشيء. انت هنا بتعمل نوع من المفاجأة للcompetitors بتوعك، لكن ممكن يغش منك بسرعة جدا لو مش قايم على فكرة تراكم خبرات اللي هو الcumulative improvement. في نمرة سي. Reduced cost. الفكر الاستراتيجي مش cost reduction فقط. Reduced cost associated with better quality can support higher shareholder dividend. هل تفتكر الفكر الاستراتيجي ينصب على higher shareholder dividend؟ الشيرهولدر dividend ده بيتوقف على سياسات المجلس، هيعلن ولا مش هيعلن عن ارباح. ومن ثم شركة ممكن تبقى خسرانة لكن في توزيعات ارباح. يبقى معنى كده اللعبة مش في الديفيدنس، اللعبة في الأرباح. ولعبة الأرباح مش هو المصب الاستراتيجي، لأن الأرباح في البالانس سكور كارد هو واحد على أربعة من أربع حاجات أساسيين. واحد من أربعة في المتطلبات الأساسية. واحد الكاستمر ساتسفاكشن، اثنين انك انت تحقق الربحية، ثلاثة انك يبقى عندك إبداع داخلي، أربعة يبقى في انترنال جروث للعاملين بتوعك وفكرهم. فالتركيز على أحد المحاور الاستراتيجية مش ده الاستراتيجي كويبن اللي معايا، لأني بالضبط كده كأني معايا بندقية من غير طلقات. من غير طلقات، فدي اقل من فكرة تفكير استراتيجي. عشان كده انصر سي برضو incorrect because TQM does not focus solely، مش ده العلامة الوحيدة فقط، على cost reduction ولا على تحسين الديفيدنت. مش فكرة الديفيدنت خالص هي، لان الديفيدنت خاضعة لسياسات مجلس. نمرة دي برضو بيتكلم فيها TQM provide a comprehensive planning process. البلانينج اوسع ولا TQM؟ البلانينج مفهوم شمولي. التي كيو ام احد الانظمه، صح ولا غلط؟ يبقى كلمه بلانينج ده اكبر بكثير. التخطيط الاستراتيجي اشمل واعم واوسع من اختصاره على فكره التي كيو ام. فانصر دي برضو الكوريكت بيكوز تي كيو ام از اونلي وان تول. شوف الكلام بقى، طبعا لان فكره التخطيط اوسع واعم من كلمه الايه، فهو لما استخدمها كاستراتيجيك ويجن استخدمها من رؤية الاتساع الاستراتيجي. في الثلاث اجابات الباقيين كان بيركز على ان دي جزئية من الفكر الاستراتيجي لكن ما هياش الفكر الاستراتيجي بعينه. ايه تاني من الاسئلة؟ هنا دي فيها قاعدة خبرة بقى. ايه هي؟ هقول لك انا ايه هي. لما تيجي النهاردة على سبيل المثال واحد شاب جدا وزينه اول الجامعة بتاعته يعني زينه واعي وصاحي وحافظ كويس اوي، واضحك حلو اوي، وجاي يعمل معايا مثلا انا سبق وقال لي في شهادة مهنية تجي نشوف مين هياخدها في الاول، انا ولا انت؟ مش هيقدر ياخدها قبلي. ليه؟ لان في تراكم خبرات لعشرات السنين في دماغي، في استراتيجية في دماغي هشتغل بيها. هو اشطر مني في السرعة بس انا اشطر منه ومعايا استراتيجي كويبن عنه، ان انا معايا كوميولاتيف اكسبيرينس. فالكوميولاتيف اكسبيرينس خطيرة جدا في البناء الاستراتيجي. عشان كده دي تعتبر المواجهة الرئيسية لاي كومبيتيشن، نبقى معاك قاعدة خبرة، قاعدة خبرة بتبني من خلالها البكرة. هذه الفترة بتاعتها. ايه تاني يا اولاد؟ سي معبرة أكثر في سؤال سبعة. طب نشوفها في سؤال ثمانية أحسن. ما أعرفش أنا أساسا أصلي. طب أعيش معاكم القصة. Quality costing is similar in surface and manufacturing operation. ده برضو من الأسئلة العالية قوي. اللي فيها فكرة. الكواليتي كوست اللي هم الاربعه كوستات الكبار، عشان تضمن الكواليتي يبقى لازم تصرف فلوس. ما الكواليتي نظام، ونظام له تكاليف في شكل بريفنشن، في شكل ابريزل، في شكل انترنال فيلير عشان تصلح، واكسترنال عشان تتابع وتمنع في المستقبل. ماشي يا عم. فبيقول لك ان الكواليتي كوست في المنشات الصناعيه وفي المنشات الخدميه. لا يعني ده بالعكس، ده في الخدمات الكواليتي اهم من الصناعة. ليه؟ انا سمع قلت لكم جمله وانا بعتقد فيها قوي الجمله دي، اللي الاقتصاد العالمي النهارده بيقلب الاقتصاد ايه؟ خدمي. الاقتصاد العالمي بيقلب الاقتصاد خدمي، ومن ثم 60% من الاقتصاد النهارده بيتحول الى اقتصاد خدمي، وال40 الباقيين هو صناعي وزراعي واخلاف. طب تمام، الخدمه فيها مصيبه سودا، الخدمه ليبر انتنسيف، الخدمه فيها بشر، الخدمه فيها بشر، المنتج الصناعي فيه تقنيه تكنولوجيا اعلى، اذا اساس الخدمه معامله كوميونيكيشن بشر، اذا لعبه الكواليتي في الخدمه بتعتمد على بشر. الله، يعني معنى كده ان موضوع الكواليتي بالنسبه للخدمات عرضه لاخطاء بشريه. المصيبه اللي فيه ان الخطا البشري في الخدمه خطا ما يتردش. ليه؟ لانه طالما انت غلطت في تقديم الخدمه يبقى انت على طول في غلطه في الكوميونيكيشن من خلال بشر، مش غلطه مكنه صنعت عشان تصلح. فدي بتشبه بالظبط المالح اللي يتكب، الطبيخ المالح اللي يتكب، مش الطبيخ العادم اللي يطب. الطبيخ العادم تلحقه بشويه ملح، تطبه يعني تلحقه بشويه ملح. لو في غلطه في كواليتي معينه في منتج مصنع، تعالى عن طريق الورنتي اصلحهولك، لكن في السيرفيس في غلطه معينه، بتاكل في مطعم 5 ستارز ومش عارف ايه، لقيت دبانه حلوه في الاكل، انت عمرك ما تروح المطعم ده تاني، عمرك ما تروح المطعم ده تاني. يبقى معنى كده بتيجي مثلا تدرس شهاده مهنيه، لقيت ان المدرس بتاعك اساسا لا مؤاخذه مثلا معاه ابتدائيه قديمه، هتروح هتعمل له ايه بعد كده؟ مش هتقدر تعمل معاه حاجه. اذا غلطه السيرفيس بالظبط زي الطبيخ المالح الكب، لكن غلطه الصناعه ممكن تتلحق. فالغلطه في مفاهيم التي كيو ام في المجالات الخدميه اخطر بكثير وتكلفتها اعلى بكثير من المجالات الصناعيه. دي الفكره اللي كان بيدور حواليها السؤال. تعالوا نقرا مع بعض بقى ايه اللي بيقوله. Quality costing is similar in surface and manufacturing organizations, nevertheless. ومع هذا the differences الفروق between these organizations يقصد الخدمي والصناعي have certain implications لها بعض الانطباقات او بعض التطبيقات او بعض التأثيرات for quality management. thus نمرة ايه؟ تعالوا ناخد نمرة ايه. Direct labor costs are usually a higher percentage of total cost in manufacturing organizations. النهاردة عناصر التكاليف ثلاث عناصر. Labor قبلها material بعدها overhead. الثلاثة مع بعض. عشان تصنع منتج معين وليكن MP4-3 whatever ايه هو؟ عايز direct material ودايركت labor وفاكتوري overhead. ده تكلفة التصنيع. النهاردة اصبحت الدايركت labor صغيرة قوي في المجالات الصناعية، أصبحت الدايركت ليبر في المجالات الصناعية صغيرة جدا. ليه؟ لأنه الأوتوميشن حل، اللي هي الأتمتة. الأتمتة يعني معناها اعتماد العملية الصناعية على إيه؟ على مكنة. وأصبح حتى الفكر الحديث في محاسبة التكاليف ما بيعملش الدايركت ليبر كدايركت ليبر، بيبوب الدايركت ليبر كأحد عناصر الأوفر هيد. يقول لك يا عم اعتبرها عنصر أوفر هيد، تخلص نفسك. ليه؟ لانه تكلفه تحليل الدايركت ليبر وعمل تحليلات ليها اكبر بكتير من العوائد المنظوره، لانها انسيجنيفيكانت في المصنع. فاصبح المصنع النهارده اللي فيه مكان ب 50 60 مليون ممكن واحد او اثنين بالكتير هم اللي يتابعوا العمليه وخلصت اللعبه. فما اصبحش النهارده للدايركت ليبر في المصانع الحديثه ثقل كبير في تكاليف او في محاسبه التكاليف. فعشان كده ابتدت عناصر التكاليف تاخد تقسيمه ثنائيه، دايركت ماتيريال وكونفرجن كوست، حيث الكونفرجن كوست هي عباره عن مجموع الدايركت ليبر والاوفر هيد. اذا السؤال الاولاني او التشويس الاولاني غلط، ان الدايركت ليبر كوست مش هاير برسنتج، بالعكس ده الخدمات قايمه على البشر اكثر. فعشان كده الخدمه الدايركت ليبر فيها اكثر بكتير، يبقى الخدمه هي الاساس يا دايركت ليبر. Answer A is incorrect because direct labor costs are usually a higher percentage of total cost in service organization. ليه؟ لانها labor intensive. السيرفيسز ليبر انتنسيف. تعال نمره بيه. اكسترنال فيلير، الاكسترنال فيلير اللي هو الحساب الرابع او التكلفه، البند الرابع في التكلفه لاي نظام كواليتي. اكسترنال فيلير كوست ار ريلاتيفلي جريتر ان سيرفيس اورجانيزيشنز. طبعا طبعا اساس، يعني معناها انك انت لو اهملت مع الزبون هتخسر الزبون ده للابد ولن تراه، لان اهم عنصر في الاكسترنال فيلير اللوست كونتريبيوشن مارجن، يعني معناها انك انت لو اهملت في الخدمة انت بتخسر عميل ده، فبتخسر الكونتريبيوشن مارجن اللي هو هامش الربح لانه مش هيرجع لك مرة تانية. فليه؟ لان القاعدة ان الخدمات بتتعلق اكتر بالمعاملة مع بشر ومن خلال بشر. يبقى انت بتقدم خدمة. واحد راح لدكتور على سبيل المثال عايز يشيل اللوز، الدكتور قام غوط ايده شوية وقام شاله اللوزة من اللوزتين، بوظ له الدنيا، ضيعه، عمره هيرجع له تاني؟ ولا هو ولا اهله ولا اللي حواليه ولا بلده خالص، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ببساطة يبقى الغلطة في الخدمة ضياع على طول، ومن ثم الاكسترنال فيلير اخطر بكتير. ليه؟ لانه في المجال الصناعي بيدي لك جرانتي، بيدي لك وارنتي، باصت معاك التلاجة وانت بتسلم يا عم هات انا اصلحها لك مفيش اي مشكلة عندي. انصر بيه is correct. external failure cost arise when تنشأ متى؟ arise when problems occur after delivery، بعد ما السلعة او الخدمة تتقدم للزبون. زي اللي هو external failure occur because products or services are non-conforming، لا تتمشى مع المواصفات. non-conforming يعني غير متطابقة مع المواصفات. or otherwise do not satisfy us، او مش عاجبها، او مش عاجبها طلبها هو بشكل ما لكن مش عاجبها. External failure cost in service companies are even more important than manufacturing environment and manufacturing companies. ايه دي؟ faulty cost goods يعني معناها البضاعة مش مطابقة مواصفات. fault يعني خطأ. faulty goods يعني البضاعة مش مطابقة مواصفات. sometimes may be reworked، يعني لو انت سلمت بضاعة مش مطابقة مواصفات سهل جدا انك تعملها rework، تصلحها مفيش مشكلة. or تستبدلها له يا اخي عشان ما يزعلش منك. replace to a customer satisfaction عشان خاطر تدي نوع من الساتسفاكشن للكاستمر. بقى هنا بقى بيكرر مبدأ both service tend to result in loss of customer، وعشان كده يبقى الاكسترنال فيلير وخاصة اللوست كونتريبيوشن مارجن فيها اكبر. نمرة سي كواليتي امبروفمنت ريزلتنج ان مور افيشنت يوز اوف ليبر تايم ار مور لايكلي من المحتمل تو بي اكسبتد باي امبلويز ان سيرفيس اورجانيزيشنز. بص هو في ايام الثورة الصناعية ما ظهرت كتير قوي من العلماء اللي في الثورة الصناعية لقوا حتفهم ماتوا. مين اللي موتهم؟ العمال. ليه؟ هتخترع لي مكنة قاعد 20-50-100 ألف عامل في البيت، يبقى معنى كده انت حياتك ارخص بكتير من انك انت تقعد في البيت يا ابني 60-70 اللي عامل لي فيها مخترع. يبقى القاعدة العامة اي محاولة للكوست كاتنج لضغط التكلفة عن طريق انك انت تبقى مور افيشنت، ما الافيشنس يعني ضغط التكلفة، عشان تقعد عمالة في البيت هتتواجه بين العمال يقولوا هي الحمد لله، ولا العمال هيزعلوا وهيبقى في ريزيستنس جامد جدا. هي دي بالظبط اللي بيقولها في نمرة سي. فعشان كده يعني عكس اللي بيقوله في نمرة سي هو الصح. فبيقول لك الكواليتي امبروفمنت ان انا احسن الجوده ريزلتنج ان ينشا عنه مور افيشنت يوز اوف ليبر. يعني ايه افيشنت؟ يعني ما ادفعش الليبر كتير. عشان ما ادفعش الليبر كتير يبقى معنى انا بقى قاعد ليبر في البيت. طيب وده هيبقى مور اكسبتد من قبل العاملين تو بي اكسبتد باي امبلويز في مجالات الايه؟ في مجالات الاورجنايزيشن. هل ده صحيح؟ لا طبعا. يبقى مش مور اكسبتد، ده ليس اكسبتد هيلقب معارضة. ليه؟ لانه كلمة مور اكسبتد يعني معناها العاملين بيسقفوا له بيقولوا ايه الحمد لله حاجة حلوة. يعني انا بدل ما اجي اشرح لكم المحاضرة نجيب على سبيل المثال كاسيت، يلا نشغل الكاسيت بلا كليب بلا بتاع، يبقى ساعتها هقول ايه الحمد لله ان في اختراع اسمه الكاسيت هو اللي بيشرح المحاضرة ولا لا؟ هي دي بالظبط كده. اذا اي محاوله للضغط في تكلفه العاملين وتعهدهم في البيت لاحلالات لتحسين الجوده عن طريق ميكنه سوف تقابل بايه؟ بمور ريزيستنس مش مور اكسبتنس. لا هنا معناها مش الميكنه وبس، وتقليل عدد العاملين كمان. efficient use of labor time معناها ان بدل ما يكون عندي 10 عاملين بيعملوا حاجه انا خليهم 3 عاملين والحاجه دي تتعمل مميكنه، يبقى عملت داون سايزنج في العماله وعملت ميكنه وقعدت العاملين في البيت وده حصل له اكسبتنس which is not right. فانسر سي برضه incorrect because surface activities are usually more labor intensive. طبعا طبعا. علشان كده حتى لو انت تيجي تاخد بالك مش النهارده في اختراعات حديثه زي الكمبيوتر بيلاقي العريس والعروسه لبعض ويوفق ويعمل توفيقات معينه، لكن الدلاله اشطر ولا الكمبيوتر اشطر؟ ايه رايك انت؟ الدلالة اعلى. الدلالة اعلى اللي هي الدلالة اللي بيتجوز اللي هي اللي بت اسمها ايه؟ الخطبة. الخطبة. الخطبة اشطر من الكمبيوتر لان عندها مخ وتقدر توفق بخبرة. الكمبيوتر بتبرمج صح ولا غلط؟ فتفتكر ان الخطابات يفرح ولا ما يبقى في برامج كمبيوتر ومكاتب تزويج؟ مكاتب التزويج اللي هيستقبلك بكرافته وبتاع ده انا لفيت عليهم ده واتقابلت مع عرايس كنت بستعمل انا صح؟ والله علمك وما كنتش ايه كده وبس واخد فلوس كمان عشان شغلهم المكاتب بتاعتهم في مصر. سلام. يبقى بيكوز لا ما فيش حاجه ده كله فاتي. عايز واحد بكرافته يجوزك يا راجل؟ فاش لا. Service activities are usually more labor intensive than in a modern manufacturing environment. يعني في المودرن اوتوماتيد في المودرن مانيفاكتشرنج انفايرمنت مور اوتوماتيد في اوتوميشن اعلى ما كان اكتر. Thus more efficient labor usage in more results in more likely to be viewed as a threat. يعني بقى في تهديد للعماله في القطاعات الايه الخدميه في threat. وبعدين لما يحصل كده للجوب سيكيورتي هيحصل ريزيستنس مش هيحصل اكسبتنس. نمره دي poor service is less likely to result in loss of customers than the faulty product. العكس العكس الجمله دي عكس العكس بتاعها صحيح. السيرفيس الخطا ينشا عنها loss للكاستمر اكتر من المنتج الخطا. الاسئله دي على فكره اسئله من عيار التقيل خلوا بالكم. يعني انا لما امتحنتك مش قصدي انك تجاوبه صح، قصدي انك تقرا التعليق صح، تعرف الماجيك وورد اللي بيوند صح، لان هي الفكره زي ما اقول لك فك طلاسم امتحان قايم على انك بتقرا العباره اللي قدامك صح. ايه تاني وقف قدامكم في الامتحان؟ امتحان النهارده هتتقطعوا فيه. بكره عندنا امتحان عشان عملته يبقى يوم الجمعه ماتش الاهلي والزمالك في نفس الميعاد. ايه تاني؟ مش عارف انا يعني الاهلي ده فرقه عشان يتعمل مع ماتش يا وائل طب روحوا روحوا روحوا كده وانتوا في ديل الدوري. في دوري دوري سله. انتوا اهلاويه يا بنات؟ زملكاويه؟ ابيض يبقى زمالك. صدق ابيض في الكوره. ماشي كلها خمس سنين ونوريكو. لعلمك عمرهم ما يلبسوا اسود، هم لبسونا احنا اسود. ايه تاني يا اولاد وقفت قدامكم؟ ايه اللي وقف قدامكم تاني؟ ايه الجمل اللي حسيتوا انها تريكي؟ مفيش طيب حاجه تفرق خالص. اسال انا؟ اسال؟ لو سالت سؤال وما حدش جاوبني عليه هاحبط، هنحبط. ماشي انا دلوقتي هوريكم. اربعه prevention appraisal internal failure external failure واديتكم تعليق في محتويات كل واحده فيهم في التعليق. فدول اعملوا بيهم جدول. طبعا ده مش هيمتحنك بالتفصيل قوي في كل نوع من الكورس دلوقتي، هيمتحنها لك في بارت 3 فعشان كده ما رضيتش ادقق عليها. بتوع السي ام اي طبعا انا عامل لهم فيها ورق كتير بس انا ما رضيتش دلوقتي. ايه تاني؟ اسال ولا ما اسالش؟ ماشي مش هسال عشان ما يجينيش احباط. لما تحسوا انكم مستعدين لسؤال يعني اسئله قولوا لي بس تشاركوني. وقفنا المره اللي فاتت لغايه صفحه 159 صح؟ وقفنا لغايه السؤال قبل الاخير تقريبا الاخير. اتكلمنا على فكره الري انجينيرنج صح؟ اتكلمنا على فكرة الري انجينيرنج. One of the main reasons، واحد من الأسباب الرئيسية، one of the main reasons that implementation، الimplementation يعني ايه اولاد؟ التطبيق لTQM management program work better، better مكتوبة غلط، work better، work better through the use of teams. هو بيقول لك كده انه ما هو السبب الرئيسي ان TQM بتشتغل افضل من خلال تيم؟ كانوا بيسألك سؤال كده بالعربي، ما هو السبب الرئيسي المين ريزون ان شغل TQM يظهر اكتر من خلال ايه؟ من خلال تيم. نمرة ايه؟ teams are more efficient. لا، التيمز عمرهم ما كانوا efficient. القرار علشان يتاخد، المشاورات عشان تتاخد افضل واسرع واوفر، انه واحد ياخدها ولا تيم؟ طبعا الفيديو، عشان كده التيمز مش مور افيشنت، بالعكس التيمز ار كوستلي. يبقى تيمز ار مور افيشنت اند هيلب ان اورجانيزيشن ريديوس اتس ستافينج. طب ازاي؟ مش ريديوس اتس ستافينج، ده انا بعتمد على تيم، يبقى معنى كده في تكامل اساسا، مش ان انا اخف. انسر اي كوركت، بيكوز تيمز ار اوفن ان افيشنت اند كوستلي. يبقى ده مش مين ريزون انا بعتمد، مفيش منشأة بتعتمد على التيم عشان تبقى مش افيشنت وعشان تبقى مور كوستلي، يبقى ده مش مين اوبجكتيف. نمرة بي، امبلويي موتيفيشن، هنا في حتة حلوة قوي، امبلويي موتيفيشن از اولويز هاير فور تيم ممبرز than for individual contributors. individual contributors يعني اللي هم كل واحد مساهمته، مساهمته يعني قراره، مشاركته يعني. لو انت في الامتحان تجاوبها، طب ليه ما لهاش دعوة؟ لا لون مش صح. مفيش حد بيبقى موتيفيتد لما يحس ان القرار خده فرد، المجموعة ما تبقاش موتيفيتد. ما الموتيفيشن من ناحية مين؟ لا لا لا، الموتيفيشن اللي بيتكلم عليه يميل الافراد انهم يتحمسوا في القرارات الفردية ولا الجماعية؟ الجماعية، ويبقى عندهم كوميتمنت اعلى. لا لا ايه، انت قلت حتة بس عايزك تكملها، هركز عليك انا الفترة الجاية، هشبعك تركيز انت واللي جنبك. لا انا بصراحة، بصوا انتوا بالذات في المقدمة بالنسبة لي لازم تنجحوا، مش بمزاجكم بقى. واضح ان اشرف عبد الغني انا سمعت انه واثق فيا، بعد كتير قوي ناس سواء في السي ام اي او السي اي اي او السي بي اي، حتى بعد ناس عطاته، فده معناها انه ما تكسفونيش، ما انتوا هتنجحوا هتنجحوا. هو ما يعرفش انكم هنا، بس لا واضح انه ده كلتشر مكتب عنده، بس اعتقد عارف، اعتقد عارف، فلازم تنجحوا، ده مش مزاج. وانتوا معاهم يا لهوي، ده انتوا لازم تنجحوا قوي. دول انتوا مش معاهم، دول شوقي. طيب ما اشرف، اشرف اشرف عبد الغني تعرف شوقي؟ صراع المكتب، شوف التواضع، قال لك يعرف حاجه تكسب. هاي يا ولاد، هنا بقى بصوا، مش كل، انا قلتها، مش كل عامل سعيد عامل منتج، مش كل سعيد بيخفض الكوست وبيزود كواليتي. اذا مش معنى الموتيفيشن العالي ممكن التنظيم يبقى اعلى روح معنويه، اعلى روح معنويه، لكن في نفس الوقت في الضياع في الناحيه الانتاجيه من حيث الكواليتي. فما فيش رابطه في الاتجاه ان زياده الكواليتي وخفض التكلفه تيجي بالهاي انوفيشن، هاي موتيفيشن، بالرغم من ان ضروري التوافر في المناخ التنظيمي الموتيفيشن كعامل من عوامل. فايش يعني العلاقه؟ ما فيش قاعده ولا كورليشن مثبت ان كل واحد هايلي موتيفيتد يحصل له ان هو عنده مشاركه في الكواليتي بشكل فعال، ما حدش قال كده. فالربطه هي اللي غير سليمه، مش ما فيش علاقه. يعني الجمله دورت في حته تانية، هو بيسال فوق في ايه؟ مين ريزون، سبب رئيسي لتطبيق تي كيو ام. الله، طب ما تي كيو ام بيدور في محورين، المحور الرئيسي كواليتي، والمحور المساند للرئيسي زياده الكواليتي مع خفض في الايه؟ التكلفه. اذا دي عمليه الموتيفيشن قد يكون له احد الاسباب، لكن مش الفرضيه ان كل هايلي موتيفيتد مونكيز انسر بينج كريت، بيكوز هاي موتيفيشن داز نوت دايركتلي، شوف الكلام بقى يعمل ايه، افكت البروسيس امبروفمنت، لانك ممكن تبقى هايلي موتيفيتد وما بتشاركش اساسا لانك عندك فكر تاني. ذات از ا كي، طبعا ايه هو الكي؟ الامبروفمنت البروسيس، ده هو مفتاح الكواليتي، مفتاح الكواليتي انك تعمل امبروفمنت للبروسيس، حتى مش امبروفمنت البرودكت، لا امبروفمنت للبروسيس نفسها، لانه بتمنع الخطا، مش بتعمل فيكس ان او انسبكتد ان، انت بتحاول تمنع الخطا من منبعه. نمره دي، the use of teams eliminates the need for supervision. هو مش اليمينيت اولا، كون ان في حاجه اسمها unsupervised team، ولا التيم بيقلل الحاجه بس للاشراف، اليمينيت غلط. استخدام التيم ما يزيلش الاشراف، بيبقى في درجه حريه اعلى لكن لا يزيل الاشراف. دي هو بيكمل بعد كده في نمره دي، thereby ولهذا allowing a company to reduce staffing. هو هل الهدف الرئيسي من التي كيو ام الستاف ريدكشن ولا تحسين الكواليتي برضه؟ شوف شوف الغلطه فين؟ في كذا حاجه، هو صحيح ساعات الاشراف هتقل لكن مش اليمينيتد. الحاجه الثانيه انه حتى لو عدد المشرفين قلوا مش ده الهدف الرئيسي للتي كيو ام، يبقى واحد اثنين، يبقى لازم تنقل النقلات دي. انسر دي انكوريكت. واي؟ بيكوز يوز اوف تيمز ويز ليس سوبرفيجن، ليس سوبرفيجن مش اليمينيشن، اند ريديوس ستافنج، وده ينشا عنه ان بعض المشرفين هيقلوا جزء في الهيكل التنظيمي اللي هو الاداره الاشرافيه هتقل. Maybe a by-product. شوف كان by مش made. By-product of TQM. But they are not ultimate objectives. ما هياش المين objectives. ما هياش الأهداف الايه الرئيسية للعملية. نمرة C. Teams are حلوة الكلمة دي قوي قوي قوي. Natural vehicles for sharing ideas. Vehicle يعني conduit. Vehicle يعني conduit. قناعة. ازاي نشارك رأي؟ نعمل تيم. يبقى معنى كده الطبيعة بتقول المشاركة في الرأي لا تتأتى من خلال ايه يا جماعة؟ الانعزالية. الانعزالية ما تشاركش في رأي. يبقى في هنا natural vehicle يعني الحلقة الرئيسية لمشاركة الافكار تأتي من خلال تيمز. ما ده شيء طبيعي طبعا. يبقى تيمز are natural vehicles for sharing ideas. طب وده يعمل ايه sharing ideas ده؟ sharing ideas يدور على innovation اعلى. الانوفيشن الابتكار، الابتكار الاعلى يزود كواليتي ويخفض التكلفة ويحقق الاهداف. يبقى which leads to process improvement، لانه البروسيس امبروفمنت مش محتاجة مجرد واحد يبص ولكن عايزة sharing في الايدياز. يبقى انصر C is correct. كل على فكرة الامتحان بتاع المرة اللي فاتت كله تكنيكاليتي عالية، يعني انا بعتبر الامتحان اللي جاب فيه درجة حلوة انا اتخض عليه المرة اللي فاتت لو ما كانش فاهم التكنيكاليتي اللي كان بيجاوب عليها. واللي جاب درجة وحشة هتخض عليه برضو. درجة حلوة ها؟ درجة حلوة يعني اللي يكون مثلا جايب 14 من 14، هما كام؟ 12؟ اللي جاب 14 من 14 او 12 من 12 تي كيو ام، ما حدش فيكم جاب ال 14 ولا ال 12، هتجيبوها قريب انا بتوقع، بس لسه النهارده اللي هيطلع الاول في الامتحان هديله اللعبه دي اكورديون ده. انا احب الحاجات دي قوي، لان عندي لعب كتير في البيت، انا عندي شنطه اللعب كل يوم بالليل اطلعها واقعد العب. احلى حاجه عشان ما حدش يلعب معايا. لا الابداع ما يجيش الا من خلال شنطه لعب يا اولاد. الله اعظم الافكار بتجيلك وانت بتلعب. الله تعرفوش كده؟ بيبقى ريلاكسد فبتطلع لك افكار كويسه. انا عايز كنت اروح البيت كل واحد يطلع شنطه لعب. والله المستشفى النبوي ان شاء الله هتروحوها قريب. النبوي مهندس مستشفى الامراض العسليه. لا لا في المعموره. عندنا جنبي. تي كيو ام بروموتس بتهتم بقى مفهوم التيم ورك by modifying or eliminating traditional. traditional اللي هو الفيرتيكال، ده كان سؤال مره فاتت في الامتحان الهيراركيه. كلمه هيراركي يعني معناها الاهتمام بعلاقه رئيس مرؤوس، مش ده كان في الامتحان المره اللي فاتت هيراركال؟ يبقى هي تي كيو ام ما بيتمش في هيراركيه، لا الهيراركيه كله المهووس بيقول للرئيس تمام يا فندم تمام سعادتك. مفهوم الهيراركيه بيزول، مفهوم التيم هو اللي بيحل، مفهوم التيم وهو مدينا كذا نوع من انواع التيم سير. وبالتالي الفيرتيكال هيراركيز مش موجوده في مفاهيم التي كيو ام، اند انستد بدلا منها فورماتنج فليكسبل جروبس. هنا بقى بيحرر الايه الهيكل التنظيمي نفسه. يبقى معنى كده نستنتج من هنا ان مفهوم التي كيو ام بيستدعي تغير في الخطه في الخريطه التنظيميه، طبعا الاورجنايزيشن ستراكشر بتاع الشركه بتغير خالص. فليكسبل جروبس اوف سبيشاليست كواليتي سيركلز، فاكرين انتوا كواليتي سيركل احد مفاهيم التي كيو ام اللي هو من 5 إلى 10 انفار بيقعدوا عشان خاطر يناقشوا مشاكل العمل. كروس فانكشنال تيمز يعني معناها انه تيم من اكتر من فانكشن، بتاع الديزاين قاعد مع بتاع الماركتنج مع بتاع البرودكشن مع بتاع الريسيرش وديفلوبمنت بيتكلموا مع بعض، ده شكل ثاني. شكل ثالث سيلف مانجمنت تيمز يعني معناها انه عندهم اسره ديليجيشن عاليه ان هم ياخدوا قرار لان مفيش حد بيشرف عليهم. ار تيبيكال فورماتس يعني دي الاشكال للتيمز اللي موجوده تحت مفاهيم التي كيو ام. تيمز ار ان اكسلنت فيكل، فيكل يعني يا اولاد وسيله، وسيله لا هنا فيكل يعني بمعنى وسيله، وسيله فعاله فور انكوريجينج ذا شيرنج اوف ايدياز. ودوت لما بيحصل شيرنج الايديا بيظهر الابداع، والابداع هو اللي بيعمل الامبروفمنت ولا سيما في البروسيسز، وهو المحور للتصحيح at the source to do it right first time. The use of teams eliminates الاول the need for supervision. اول نص B employees motivation is always higher for team members. لغاية دلوقتي الجملة دي مش غلط، التيم member بيبقى ليهم روح معنوية عالية تمام. بيكمل بقى than for individual contributors، الجملة في حد ذاتها صح لغاية دلوقتي، ولكن لا ده احد الاسباب اللي تحسين البروسيس ممكن يشال، لانه لما انت بتعمل من غير ضغط من غير ما يبقى في ضغط عليك وتبقى موتيفيتد بتشارك افكار احسن. بس هو انشا علاقه واحده ووحيده ان كل ما انت تبقى موتيفيتد كل ما دوت معناها تؤدي لتحقيق اهداف التي كيو، مش شرط صح ولا غلط، لان في اوقات معينه انت من غير ما تبقى موتيفيتد تحت ستريس بتبقى اكثر ابداع. وفقا للمقولة الشهيرة بتاعت ايمن شكري، عايز تعمل حاجة مهمة اديها الواحد مشغول. فاكرين الجملة دي؟ فاكرينها؟ بس جملة صحيحة لحد كبير، لان الفاضي بيعمل قاضي وبيضيع وقت كتير. لكن عايز تعمل حاجة مهمة في حياتك هتلاقي نفسك اقصى درجات النجاح اللي انت عملتها في حياتك وانت مضغوط مش وانت ريلاكسد اوي. صح؟ نعم. ها؟ ما هو ده؟ لما انا بلعب بسرعة. لا اللعب شغلاني خالص والله. لازم الواحد. انا عندي نحلة خشب كنت بعملها كده زمان دي. هموت واشوفها. وعروسة وحصان خشب. لا ينجح اديله الحاجات دي. ثروتي. سؤال ثاني. One of the main reasons أو بيسموها بقى مين هنا magic word مين for that implementation of TKM management دي خلاص؟ وانا بقول مين ثاني؟ وانا قلت ليه؟ خلاص identify. هنا بقى انا ما رضيتش اديكم الـ MBO ليه؟ انا عارف ان ده موجودة في بارت 4 بتوسع شديدة المانجمنت باي اوبجيكتيفز، بس المانجمنت باي اوبجكتيفز هي الاسبق من حيث التطبيق، المانجمنت باي اوبجكتيفز الاسبق من حيث التطبيق لمفاهيم التي كيو ام. كان في الاول الاداره ضغطه واوتوكراتيه والاخر، لقوا ان العمليه ستريس قوي مش هتنفع، فحب يبتدي يعمل نوع من البارتيسيبيشن في المنظمه، فخلى الرئيس والمرؤوس يقعدوا مع بعض، الرئيس يبقى عارف قدرات المرؤوس والمرؤوس بيبقى عارف برضه قدراته، ما بيحاولش يضحك على الرئيس. الرئيس عنده حاجه مش عند المرؤوس، الاهداف الكليه شايفها اكتر. المرؤوس بيبقى عنده حاجه مش عند الرئيس، التفاصيل اللي تحت. ف فمن خلال القاعدة المشتركة بنسميها mutual setting of goals. mutual يعني mutual يعني ايه؟ مشترك متبادل. mutual setting of goals the honest communication بيحصل ما بينهم الرئيس والمرؤوس بعد ما بيحصل assessment لقدرات المرؤوس من خلال الرئيس بيبتدوا يتفقوا على objectives. لازم طبعا الobjective زي ما احنا اتفقنا يبقى smart يبقى specific ويبقى measurable والاخر والكلام اللي احنا قلناه قبل كده. بيسيب هنا الرئيس المرؤوس بتاعه عشان يأدي بس بعد ما يتفقوا على ايه؟ على الهدف. وطبعا بيتوفر نظام ان في هدف هدف يعني ستاندرد ويبقى في نظام لقياس الاداء الفعلي. فالرئيس يجي بعد كده يتابع مدى تقدم المرؤوس في تحقيق الاهداف من خلال مقابلة الستاندرد بالفعلي. فبتطلع تقارير اسمها انحرافات. يسموا الانحرافات في تقارير محاسبة المسؤولية باسم exceptions. يسموا الانحرافات باسم exception. يعني exception يعني التنفيذ جه مش مطابق للستاندرد. فهنا يدخل الرئيس. تدخل الرئيس لتصحيح المسار اسمه management by exception. اسمه MBE. المانجمنت باي اكسبشن. يبقى عمليه تحديد الاهداف فوق في اول الفتره ده اسمه مانجمنت باي اوبجكتيف. عمليه الرقابه للتدخل للتصحيح للانحرافات اسمه ام بي اي. فالام بي اي هي نتيجه للام بي او اساسا. فلقوا ان ده بيزود الحماس بتاع المرؤوسين وفي نفس الوقت بيزود مقدار البرودكتيفيتي وبيزود الافشنسي والافكتفنس بتاعت العمليه. طب لا الافشنسي ممكن لا، لكن الافكتفنس لان هو مانجمنت باي اوبجكتيف فالوصول الى الهدف. فاهم الفكره يا جزاك؟ فبيسالك ايدنتيفاي حدد ايه هو المانجمنت تكنيك. تكنيك يعني ايه هي ايه هو المدخل الاداري المنهجيه الاداريه الابروتش الاداري in which employees assist in setting goals. assist السوبرفايزرز يعني بيساعدوا في تحديد الهدف. تمام. وفي اتخاذ القرارات وفي حل المشاكل solving problems وفي عمليه الديزاين للorganizational changes. يعني بيبتدوا يتدخلوا في الorganization. اذا هو بيغششك لما الموظف يتدخل في كل دول يبقى معناها منهجيه يا اولاد. طبعا participative. طبعا يبقى هنا بيتكلم على participative management. هي مش TQM ليه او total quality control ليه؟ لان total quality control هو مفهوم مشاركه في ايه؟ تحل مشاكل لكن مش في الاورجنايزيشن تشينجز ومش فيه. هنا طبيعه البارتيسيبيشن اعم بكتير من اقتصار على احد الانظمه زي تي كيو ام. يعني المفروض تي كيو ام حتى تطبيقات البارتيسيبيتيف مانجمنت من خلال تيم، لكن الاكبر هي البارتيسيبيتيف مانجمنت ابروتش. يبقى انصر ايه؟ مش هيكون صح تي كيو اللي هو توتال كواليتي كنترول. اذا كواليتي كنترول بروجرام ان ويتش افري وان السيز الموضوع بتاع كواليتي كما لو كان هو مسؤوليته وكما لو كان هو الجاب بتاعه. بمعنى انك بتشيل من على هيكل التنظيم اداره من اداره الجوده وتعتبر الجوده مسؤوليه الجميع. بتعتبر الجوده مسؤوليه الجميع. جوب انلارجمنت. في جوب انريتشمنت وفي جوب روتيشن وفي جوب انلارجمنت. في ثلاث مصطلحات. جوب انلارجمنت ده ليه؟ اللي بيحصل ان الموظف بيمل بيزهق من خلال تكرار حجم محدود من العمل الناشئ عن الاسبيشاليزيشن التخصص. فعلشان هو ملله بيبقى زايد فبديله بوسع له الوظيفه شويه بديله مسؤوليات اكتر. مش لازم وانا بديله مسؤوليات بالمناسبه اخليه يشارك، لكن انا بدل ما بيعمل خطوه واحد بس انا بخليه يعمل خطوه واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. فكده انا بزود ايه؟ بزود التاسكات اللي بيعملها. لكن مش طبيعي او مش لازم مش بالضروره في الجوب انلارجمنت بديله بارتيسيبيشن، لكن الجوب انريتشمنت عشان يحصل اسراع وظيفي فيها بارتيسيبيشن. فالجوب انلارجمنت ما فيهاش بارتيسيبيشن او ليس بالضروره انه يصاحبها بارتيسيبيشن، لكن بالضروره يصاحبها زياده في عدد المهام المسنده للموظف لتخليصه من حاله البوردم والالينيشن ان هو ما يبقاش ملول في ظل التخصص الكامل. انصر بين كوريكت بيكوز جوب انلارجمنت ريفيرز تو تشير الى انكريسينج ذا نمبر اوف تاسك، لكن مش بالضروره انها تزود الايه البارتيسيبيشن. وان ماستر فورمان وان امبلوي يعني ماستر فورمان التي يجب ان ينجزها لتخليصه من حاله الملل في ظل سبيشاليزيشن. بزود بزود الجوب ديسكريبشن بتاعه، يعني بدل ما مطلوب منه واحد واثنين مطلوب منه المهام نوسعها له شويه الفتره هذه. لا مش لازم، مش لازم. انت افرض مثلا على سبيل المثال ماسك مثلا حسابات العملاء، زهقت طول عمرك في حسابات العملاء، يقول لك خلي معاك حسابات العملاء وامسك كمان حسابات الموردين بالمره، يبقى ده اسمه جوب انلارجمنت، يزود عدد التاسكات. ها يزود المسؤوليه ماست، حتى شو بيستخدم ماست دو، لكن مش لازم بالضروره ان انا ازود البارتيسيبيشن. فعشان كده لقوا ان هي فعلا بتساعد على تخليصه من حاله الملل، لكن ما بتشاركوش. فعملوا المبدا اللي بعدين اللي هو الجوب انريتشمنت، على اساس ان هو يعمل له توسيع في المشاركه هنا. روتيشن، روتيشن انقله من حته لحته. يعني بدل ما بيشتغل في حسابات العملاء انقله لحسابات مش عارف البنوك، بعد كده انقله لمعرفش فين وهكذا. كانبن ده نظام يدوي قايم على فكره الجت جاست ان تايم، اللي هو في نظامين، الباكلاش بوستنج سيستم. الباكلاش بوستنج سيستم ده نظام كمبيوترايزد، قايم على ان انا بقلب نظام التكاليف من ورا لقدام، من ورا لقدام بشتغل من اول الكوست اوف جود سولد وبرجع للفينش وبرجع من الفينش للويب وهكذا. دي بتشتغلها كمبيوترايزد. الكامبين هو نفس النظام بس مانيوال فيما يتعلق بالشركات اللي بتتبع جاست ان تايم. فانت بس بي اوير بالمصطلح، بي اوير بالمصطلح، لكن انت لسه ما تعرفش فكره الجت والاخر ده هتاخدها بارت 3، هتاخدها بارت 3 على ما اعتقد. فالكامبين از ا مانيوال انفنتوري تكنيك يوزد في ظل نظام الجيت. ده مصطلح ملوش دعوه بالبارتيسيبيتيف مانجمنت اساسا، ده سيستم. نمره دي بارتيسيبيتيف مانجمنت. مارشال بيقول ايه في كتابه، كتاب مارشال اللي كتبه بارتيسيبيتيف مانجمنت، حلو قوي اسم الكتاب، حلو قوي اسم الكتاب قوي، عشان كده ما رضيتش اشيله. انا الطبيعي بحب ايه اشيل الحاجات اللي انا بعتبرهاش ايه ريليفنت قوي. بارتيسيبيتيف مانجمنت از ان ايثيكال امبيراتيف، حتميه اخلاقيه. شوف بقى هنا المشاركه حتميه اخلاقيه، حتميه اخلاقيه يعني من الاخلاق للتنظيم عشان توفر اورجانيزيشنال كلتشر سليم سوي، يبقى لازم المشاركه هنا. ده اسم الكتاب بتاعه بالمناسبه. امبلويز مي بارتيسيبيت ان جول سيتنج، ديسيجن ميكنج، بروبلم سولفنج، اند ديزايننج اند امبلمنتيشن، لان هو بيحط التشينج والتطبيق، يعني هو بيقترح والتطبيق مع بعض. طبعا كل ده في اطار ان هو بيعرضهم لحاجات كتيره قوي. السبجكت الايه، سبجكت الايه، ان هو بيتعامل مع نفسه، مع الافراد، مع المنظمه، مع التغيرات البيئيه. لا يبقى سبجكت العوامل كتيره جدا. سبجكت تو فيريس، سواء بقى انديفيديوال، طبعا في الاخر هيقول كذا وكذا وكذا وكذا، كل دول considerations او هيسميهم contingencies، هي contingencies او considerations. يعني الفرد بيتعامل من خلال various ايه، واحد individual، زي ايه الindividual دي، values، لان الشخص بيقعد مع شخص تاني ليس شرطا ان يتطابق من حيث القيم الفكرية مع بعض. يبقى معنى كده ان هو بيعود الافراد ان هم يقعدوا مع بعض حتى لو ما كانوش متطابقين من حيث الفاليو بتاعتهم، وكمان الابتيتيود الميول الفكر بتاعهم الاتجاهات الذهنيه طريقه التفكير. يبقى دوت واحد. اثنين كمان من ناحيه الاورجنايزيشن، الادارات تقعد مع بعض، ادارات، يبقى الكالتشر مختلف بتاعت الاداره بتاعت الانتاج عن اداره التسويق. جوب ديزاين اند كومباني كالتشر، كمان الانفايرمنت نفسها بيشتغل في اطار انفايرمنت تتحرك، عمرها ما كانت ثابته، زي التكنولوجيكال تشينجز قد حاله المنافسه. الله، يعني هم بيساعدهم على المشاركه في ظل بقى ظروف فرديه وظروف المنظمه وظروف البيئه مع بعض، يبقى بيحرك العنصر الكامل جوه الموظف، بيطوره بيعليه، ومن ثم هنا بيحمسه وبيخلق عندهم التيم ورك على اعلى مستوياته. Contingencies. Workers who participate in the aforementioned ways، في الطرق اللي فاتت او بالاساليب اللي فاتت، اللي هو ان هو يشارك في كل اللي قاله فوق، في setting the goals، في making the decisions، في solving the problems، كل دول should experience greater autonomy، يعني معنى كده مستوى الاستقلالية والحرية الإدارية ليهم عالي. لازم يبقى، لازم يبقى autonomous. autonomous يعني ليهم حرية إدارية، ما يبقاش عليهم ضغط أو بيسموها ديكتاتورية. And find their tasks are meaningful، لأنه لازم يربطها له بنواحي الانترست الشخصية بتاعته عشان يبقى لها معنى بالنسبة له عشان يشارك. لان احنا قلنا عشان تجذب واحد للمشاركة لازم يبقى فاهم معنى من وراء المشاركة ولازم يبقى عنده اهتمام، فلازم تربط له المشاركة اساسا باهتماماته الشخصية. في المقابل لو انت شاركته this experience should lead to satisfaction، هيحصل satisfaction بس لغاية دلوقتي ما قالش انتاجية زيادة. should lead to تؤدي الى هبقى من جوايا satisfied، في تشالنج لان القرارات والمشاركات طلعت مني، ففي تشالنج في روح تحدي، في سكيورتي احساس بالامان هنا كمان، في اكسبتنس قبول ان القرار طالع مننا والمشاركه مننا، اند كوميتمنت والتزام. الالتيميت ريزلت النتائج النهائيه لكل ده بيحصل ايه؟ ار انوفيشن ابداع، لان في شيرنج الايدياز اند امبروفد بيرفورمانس اند برودكتيفيتي. شوف بقى ده طبعا لو كل الامور مشيت على ما يرام. Organizational changes وorganizational development، اي مصطلح فيهم الاوسع زي ما احنا قلنا development اوسع بالظبط كده. Organizational development او دي هيجيلك في سؤال في الامتحان. Organizational development is one of the major approaches to proactive management. في نوعين من المانجمنت زي ما انا قلت المره اللي فاتت، نوع proactive ونوع reactive. الرياكتيف يستنى المصيبة لما تحصل ويرد بسياسات معينة علشان يخفض او يقلل من حجم المصيبة اللي حصلت، لكن البرو اكتيف ده بيدير من خلال توقع الازمة قبل حصولها اساسا. فالاورجانيزيشنال ديفلوبمنت ده فكر استراتيجي قايم على فكر ادارة الازمات، اتوقع قبل ما يحصل المصيبة اساسا. برو اكتيف مانجمنت اوف تشينجز ان اورجانيزيشن one of the major objectives، واحد من الاهداف الرئيسية للorganizational development is نمرة واحد increase the power of leader. لو انا هنكريز الباور بتاع الليدر والاسطوري بتاعتهم هحوله لتنظيم اوتوكراتي اساسا، هزود مستوى الايه، هزود مستوى العنف الاداري على الموظفين. يبقى انا كده ما بعملش organizational development، انا بخلي الادارة تتحكم اكتر. انا مش عايز ازود الباور بتاع الليدر، انا عايز ازود باور الانديفيديوالز من خلال التيم وورك. ده عشان يحصل organizational development. الorganizational development زي ما بنقول المفروض انه زي المجتمع، وعلماء الاجتماع بتوع السوسيولوجي بيقول ايه، اي تغير اجتماعي عشان تعمله لو انت غسلت هرم من تحت انت نظفت القاعدة بتاعته لكن لسه من فوق متسخ، فلازم خرطوم المية اللي بتنظف بيتجه لأعلى ولا الأسفل؟ لأعلى مش لأسفل. عشان تنظف لازم تنظف من فوق مش من تحت. طبعا احنا بنتكلم عايزين نغسل هرم، ما حدش يفهم حاجة غلط، نغسل منطقة الجيزة كلها لو عايزين، مفيش مشاكل عندنا تمام. يبقى answer ايه incorrect because organizational development focuses on participation. شوف الكلام بقى، والبارتيسيبيشن ده زيادة في قوة الليدرز ولا تقليل من أهمية الليدر وزيادة على التيم وورك؟ مش كده برضو؟ نمرة بي اللاين. اللاين يعني كده يا ولاد، يمشي كل حاجة مع بعضها، بيسموها ايه بالعربي؟ لا مش توازي، لا مش اتحاد، توازي يعني برر، اتحاد يعني اللاينز. كده توحيد المسار، مشي يا حلو حلو. Align the organizations and employees goals، يعني يعمل معهم goal congruence، يعني يوحد الاهداف بتاعت الافراد مع اهداف المنظمة. ده افضل وضع، ده افضل وضع انك انت عايز توصل لكده فعلا، انك انت مفيش مشاركة، ودي القاعدة دي الجوهر، مفيش مشاركة حقيقية ما لم تصير القضية نوازعك الداخلية. يبقى كل مشاركة ظاهرية ما لم تكن أنت مهتما بالموضوع، وعشان تكون أنت مهتما بالموضوع يبقى أي تغير تنظيم يبقى لازم يبقى يتربط به صالح الأفراد، صح الغلط. يبقى ما أقدرش أبص لمصلحة الأفراد separately عن مصلحة التنظيم. هذه النقطة الالاينمنت، عشان يحصل جول كونجروانس يبقى لازم أهدافي متسقة مع أهداف الإدارة متسقة مع أهداف التنظيم بالكامل، يبقى دوت الالاينمنت الكامل، ودوت اللي بيعمل organizational development. تمام. The objective of organizational development are to deepen the sense of organizational purpose. deepen يعمق، السنس يعني الإحساس، عمق الإحساس بمفهوم المنظمة. وعشان عمق الإحساس، هم ليه اليابانيين بيحبوا اليابان على سبيل المثال؟ لان في جول كونجروانس، لان مصلحه اليابان من مصلحته هو شخصيا. اليابان دي الاسره الكبيره بتاعته، زي مصر بالظبط. مصر هي امي، شمسها في سماي، صح؟ مش احنا عندنا وطنيه؟ عشان مصالح الوطن العظمى تتمشى مع مصالحنا احنا السفلى، صح ولا غلط؟ مصالحنا الواطيه ماشيه مع مصالح المجتمع العظمى بالظبط كده. ها الشمس صباري بس ولا كنت حتى لوني امحي، مفيش امحي، اليومين دول بيموتوا بعض. اوكي راح بورسعيد عشان يجيب عيش. الله، عشان هناك في ثلاثة كانوا واقفين في الطابور بس. لعلمك بقى، لو سافر مرسى مطروح انا اتوقع مش هيلاقي واحد بس في الطابور في مرسى مطروح. ما هي دي الفكره يا جماعه، علشان يثير قضيه عامه اهتمامك لازم عارف ان مصلحه البلد ومصلحتك حاجه واحده. يبقى معنى كده ببساطه ان لو حصل من فوق حاجه انت بتضر من تحت، فهو ده الجول كونجروانس او الجول الاينمنتس بيسموها كده. The objectives of organizational development is to deepen، انك انت تعمق عند الموظفين، عند الاعتماد اللي جوه، is to deepen the sense of organizational purpose and align individuals within it. شوف الكلام بقى بربطهم مع بعض. To promote interpersonal trust. حلو قوي المهمة الحتة دي. Interpersonal trust. الثقة بينه وبين بعض. مش كل واحد بيبص للتاني عايز يديله بالمطوة في قفاه. يبقى interpersonal. التيم بيلدينج مرحلة صعبة جدا يا جماعة. ومرحلة وصول التيم الى الماتيوريتي مش مرحلة سهلة. مش مرحلة سهلة. يبقى التيم بيلدينج دي تستغرق سنين وسنين من مشاكل كتيرة بيتغلبوا عليها مع بعض وصعوبات، ولازم يبقى عندهم النية للوصول الى التيم ماتيوريتي. انتربرسونال تراست، كوميونيكيشن يكون عالي ما بينهم، كوبريشن تعاون، اند سبورت. To encourage a problem solving approach to develop satisfying work experience. To supplement عشان تكمل الفورمال اوثوريتي اللي مع الليدرز بالاوثوريتيز اللي تحت اللي هي علاقات الافراد مع بعض. With authority based on experience اللي هو فاكرينها الريفرنت باور والاكسبرت باور والحاجات دي كلها. To increase personal responsibility. Responsibility والجزء منها الاخلاقي الاكبر. And to encourage willingness to change. ودوت مش هيحصل الا لو كان التشينج نابع من الذات اساسا. تمام. نمرة دي attract better employees to the organization. هي دي قاعدة، هو ده الorganization development، ان انا اجيب اجيب موظفين. العملية مش اجيب موظفين. طب ما في بعض الشركات عندها بتاخد اوائل الجمهورية لكن هي شركة فاشلة اساسا. يبقى الشطارة مش ان انا عين اوائل الجمهورية او عين الاحسن. الاحسن ممكن اموته وانا بعينه. ما هو الجهاز لما كان بيقبل من عندنا، ما كان بيقبل عندنا مين؟ جاي جاي جدا او امتياز بس. طب ما بعد كده لما بيدخل بيحصل له ايه؟ بيدخل ايه؟ بيحصل له ايه؟ بيضيع، صح ولا غلط؟ يبقى اذا اللعبة مش زي الدكاترة بنفس طريقة. يبقى attract better employees to the organization مش مجرد attraction، because attracting better applicants اللي هم متقدمين الوظيفة to an organization is not a major goal of organizational development. لان organization development مش البيتر. ازاي البيتر بقى نميه وكبره من خلال مجموعة عشان يبدأ وعشان يوصل لده ويحس بالمسؤولية. Answer the provides the organization and the managers with ways to increase efficiency. Organizational development هي فكرة objective مش efficiency. لان ممكن تزود الافيشنسي بس ما توصلش الاهداف. يبقى organizational development هو تركيز على objective، يبقى لازم effectiveness. مش efficiency، لانه ممكن تكون efficient بس مش effective، ما توصلش اللي انت عايزه. Answer the incorrect because organizational development provide an organization and its managers with higher effectiveness مش efficiency. جينا في احنا بنتكلم لسه برضو ما زلنا في نظرية اتخاذ القرار او اتخاذ القرار. يبقى انت لازم تكون مقرب من دماغ المانجمنت، عامل دماغ مانجمنت. يمكن انا لسه كنت انا وائل بيقول لي انا ما كنتش عارف ان الشق الاداري كبير كده فيها، فكنت انا برد عليه رد واحد، هو البورد فكر بطريقه عقلانيه بحته. عمل ازاي؟ قال لك انت انترنال اوديتور، مش مطلوب منك الحته المحاسبيه قوي، لان هي الفكره مش محاسب. لان لو فكره محاسب ما هو في اداره كبيره قوي اسمها اداره الحسابات. وبعدين في اكسترنال اوديتور هيجي يبص على الفاينانشال ستيتمنتس, ما فيش مشاكل في الحته دي. الاهتمام الاكبر بالاوبريشنز, بالاوبريشنز الاهتمام الاكبر بالريكومنديشن لتحسين اوبريشن والكومبلاينس اوديت. انتوا عندكم المشروع الرئيسي يا احمد ايه في اليومين دول شغالين فيه بتقولوا؟ المشروع الرئيسي التاسكايه اللي انت هتمسكها ان شاء الله اوبريشنال كنترول. اوبريشنال هي دي بقى, ده التحسين, ده وظيفه الانترنال اوديتور الحق الكبرى اوبريشنال كنترول. ودي من اصعب الكنترولز, لان دي لو هو محاسب شاطر وفاهم المعايير وحافظ الدنيا كلها ميكانيكي في الورشه تحت ممكن يلعب بيه كره شراب. ليه؟ عنده الناحيه الفنيه وده مفتقد الناحيه الفنيه, معاك معايير الدنيا. بس اللعبه مش في معايير الدنيا, اللعبه في ايه هي مجموعه الكنترولز على الاوبريشنز اللي محتاجه تكنيكاليتي من الناحيه الفنيه العاليه قوي بقى. يبقى هو ده دور الانترنال. يبقى عشان تفهم ده يبقى لازم تكون فاهم مانجمنت. ما المانجمنت لازم بتحط كنترول عشان وظيفه الجفرنس. طب ما هو المانجمنت بافتراض حسن البونافايدي او حسن النيه, ما المانجمنت بتقول يا رب الكنترولز اللي انا حطيتها تمشي عشان اقول للي معاهم الجفرنس ان كل حاجه تمام وابقى مطمنه. طب ما هو الانترنال اوديتور لازم يساعد المانجمنت في انها تبقى مطمنه. طب ما هو لازم ينتقد الكنترولز. انت هينتقدها, هينتقدها لما يبقى فاهم فكره المانجمنت ازاي فكرت تحط الكنترولز ويتكلم بلغه المانجمنت علشان خاطر يبقى يتكلم بالناحيه الفنيه في الاوبريشنز ويتكلم للمانجمنت مع الناحيه الاداريه علشان خاطر يخليهم يغيروا من طريقه وضع هذه الكنترولز لتحسينها لتطويرها للوصول الى مور كنترولابل انفايرمنت. ما هو دي الفكره. فاذا لازم تكون فاهم مانجمنت, طبعا لازم تكون فاهم مانجمنت كويس. وعشان كده البورد بيعدك زي ما انا بقول لك انك تشغل بعد كده في المستقبل وظيفه فين؟ في الهيك في السينيور مانجمنت على هيكل التنظيم, لانك فاهم كويس قوي المانجيريال بروسيس والاورجنايزيشنال ثيوري. ديسيشن ميكنج تكنيكس, هو طبعا عدد التكنيكس عدد ما لا نهايه. تكنيكس لاتخاذ القرار عددهم كبير قوي قوي قوي, هتاخد منهم شوية في بارت 1 و 2 وهتاخد شوية تانيين في بارت 4. دول هيقولك في اي بارت, دول ما ترموهمش, موجودين معاك في كل البارتات. يعني لما تيجي تذاكرهم ذاكرهم تاني وانت داخل بارت 3, ذاكرهم تاني وانت داخل بارت 4. هم بس هنطورهم في بارت 3 و 4, هنضيف ايه عدد اكبر شوية. في حاجة اسمها الفري اسوسيشن, بيسموه علماء النفس التداعي الحر. علماء النفس بيسموه كده التداعي الحر. التداعي الحر يعني ايه التداعي الحر؟ انا اقول لك. انا عارف لما بتساهم كده وبتعمل ايه, بتبص في السحابه اللي ماشيه فوق الجميله وتبص للسحابه دي, تفترض ان السحابه دي ايه حضن حبيبك او حبيبتك على حسب, وبيحضنك كده وبعدين السحابه يبقى طالع منها ايدين وبتقدم لك ورده جميله قوي قوي, وبعدين تحس ان من السحابه في سحابه تانية داخله في الحضن كده. الله, تداعي افكار بقى وتعيش الرومانسيه. يجي اتوبيس يهبك وانت قاعد بتتداعى, قاعد بتتداعى مع نفسك كده. انا كنت زمان اشتري البوب كورن عشان اتداعى. والله امسك البوب كورن واعمل معاها قصه واقول دي ده الارنوب, ده الحصان, ده مش عارف ايه, واعمل جيوش بيهم بقى مش عشان اكله. يقول انت هم فاكرين وعيط عشان اجيب البوب كورن. قلت ما اكلتوش ليه؟ ابويا وامي ما كانوش عاملين حاجه في الدنيا, ما كنتش بشتري عشان اكله, انا عشان اعمل بيه تداعي حب. يبقى ده فري اسوسيشن, ده يوصلك لابداع. هو مش الهام, لازم يبقى في ستيمولس, لازم في حاجه تستفزك عشان تتداعى. ادي الفكره. عشان كده هو قيس ما قالش الليلة اشعار, هي ليلى كانت مجرد ستيمولس. الشعر من جوه قيس يا جدعان, الرومانسيه الحقيقيه داخلك يا رومانسي وليس داخل حبيبك. راجل وست على فكره بالمناسبه, خلوا بالكم من القاعده دي. الراجل ما بيحبش حواء ولا حواء بتحب ادم. الراجل بيحب الرومانسيه اللي في ذاته اللي ستيمولس اللي اسمها حواء بتديها له, والعكس صحيح. ركزوا معايا انا بقول ايه عشان ما تقعدوا كده غير. خليك تداعي حر. يبقى free association is an approach, هو مدخل للايديا جينيريشن. ايديا جينيريشن ذات ريبورت ذا فيرست ثوت تو كومن مايند, اديني اول ما يخطر ببالك وريني الشكل ده يجي لك ايه. يعني مثلا لما انت تعمل مثلا كاستمر جروب معين عايز تنسب منتج معين, تجمع شويه كده تعمل كاستمر فوكس. حد سمع كاستمر فوكس؟ كاستمر فوكس يعني تجيب مجموعه منتخبه من الايه من الكاستمرز وقعتهم في اجتماع معين كانوا بيعملوها في الكاميرا الخفية بطريقة غريبة قوي في امريكا. كانوا نازلين شركة اوحت لبعض الكاستمرز بان هي نازلة برفان مالهوش حل. جابوا نوع من بول حيواني، ما بهزرش، جابوا نوع من بول حيواني وجابوا في، بس كانت ايه كل واحد لوحده عشان خاطر ايه ما يبتديش ايه العملية، فيرش عليها حتة. ده احدث مجالات العطور اللي ما عرفش ايه، وعاد يديها الاول قصيدة عالية جدا عملها برين ووشي، وبعدين في الاخر هو الله بول حيواني بنفس المعنى، فلعب لها طبعا عملها برين ووشي. فهو في واحد تاني يشوف البتاعة دي يقول لك البتاعة دي منظرها كده ايه كحيلة، ولا دي نحيلة، ولا التالتة ايه؟ التالتة ايه؟ وحيلة. اه بالظبط كده. فاذا هي بالظبط كده، اديني انطباعك الاول، وريني انطباعك الاول. هنا بقى فري اسوسيشن، يعني تبتدي انت تقول لا البتاعة دي زي الزفت، اقبلها منه هو رؤيته كده، فما ينفعش انك تنزل لا الالوان هنا مش حلوه. يبقى بيبدي رايهم في كل شيء يتعلق باي فكره، فبيدي لك اللي جواه من غير اي سنسور شيء، من غير اي رقابه، طلع اللي في السب كونشس بتاعك. لكن لو انت انتظرت شويه وقت عشان خاطر تعمل دبلوماسيه، مش هتقول الانترنال كونتنت بتاعت السايكولوجي بتاعتك، فانت ما بتطلعش اللي جواك، فانت هنا ما بتديش الراي الصريح. Free association is an approach to, هو مدخل للidea generation. That reward is the first thought to come to mind. In response to given stimulus. يعني لازم ايه؟ لازم قيس يكون شايف ليلى عشان يطلع الشعر. هي دي الفكرة. تمام؟ Thus, the objective is to express. شوف الكلام. انك انت تطلع الاكسبريشنز بتاعت الافراد للcontent of consciousness. للمنطقة الايه الشعور، تطلعها لمنطقة الشعور، تطلع الى منطقة الوعي اللي جواك، تطلعها لمنطقة الوعي without censorship، من غير ما تقول له يا عم حسن الفاظك، من غير ما تقول له يا عم ده مش عارف ايه، طلع اللي جواك كله or control. وده اللي بيستخدمه الاطباء النفسيين بالمناسبة، صح ولا غلط؟ الطبيب النفسي يقول له استريح ساعتك على الشيز لونج، يعني عايز عشان يطلع له كل كيعة، يقول له هو انت وصغير كذا، يستفزه على طول، تلاقي طلع حاجه معينه. ها عشان كده انا انفع دكتور نفسي جامد على فكره، الله يقعد على الشيزلونج كده ويديله حاجه، يديلك على طول ايه راجل عايز تقرا انسان، اقرا دايما الفيرست ايه اكسبريشن بتاعه، تقرا الخطفه، ودي مهمه جدا، الايحاءات، غلطه القلم، التعبيرات النون فيربال اكسبريشنز، التعبيرات دي كلها لو فاتت عليك يبقى انت هنا مش شايف الحقيقه، يبقى اللي انت بتاخده الرد الدبلوماسي. فدي طبعا عمليه بتفيد جدا في التغيرات التنظيميه، وخاصه في اللي هو ليه علاقه بكاستمر نهائي، في اللي ليه علاقه، فبتنفع في الديسيجنز الخاصه باشكال المنتج، اشكال السلوجانز، اشكال اللوجوز وهكذا. مثال ايه؟ ان اورجانيزيشن از اباوت تو انتروديوس نيو سيرفيس، ناوية تقدم خدمة جديدة. And wishes to develop a new slogan and logo. سلوجان واللوجو اللي هي عارفين بتاعت ايه اولاد الله؟ لما اقول مالبورو، مالبورو دي والاسدين اللي جنب بعض، تبقى سلوجان. فين اللوجو؟ اللوجو اللي هو عبارة عن اسدين اللي جايين مع بعض. السلوجان اللي هو الكلمة، طريقة كتابة الكلمة كده، سلوجان مالبورو. فبيقول لك اني عايزه تحط السلوجان واللوجو بتاعها ان ادفرتايزنج، فناويه ان هي زي السلوجان واللوجو اللي احنا عايزين نحطه في الجمعيه. اند اون اورجانيزيشنال بابليكيشنز، على المطبوعات بتاعتها، يبقى عايزه تحط سلوجان ولوجو جذابين علشان خاطر ان دوت يعبر عن المنتج، يبقى اتراكتيف، يحصل له تسويق احسن. يو هاف بين تشوزن تو بارتيسيبيت، بقى انك انت تشارك ان ذيس بروسيس، في عمليه ابداع فكره سلوجان ولوجو جداد. And to took at look at Abbas slogans or logos, تشوف انت اللي قبليهم شكله ايه، and the suggestions، تقول لهم يا ده وحش، هو حلو بس في حاجه مش مريحاني، لا ده معفن، ما يستحملها منك عادي، لان هو المفروض انك تطلع اللاوعي، تطلعه للوعي. And the suggestion given by advertising agency، يبقى الادفرتايزنج قدمت كذا اقتراح، فانت ايه جاي علشان تدي رايك، يبقى معنى كده انت خدت كذا شكل كده، فانت الطلب منك تدي رايك. You are not limited انت مش محدد بقى بعدد توسجست ايدياز، يعني تقول له الله حلو الاسد ده بس لو عملنا له ديل اطول شويه، الله الاسد ده بس لو في اسد تاني جنبه، لا الاسد ده لو بقي غزال احلى شويه، وهكذا بقى بتبتدي انك انت تدخل بقى مجموعه تدخلات. بس لازم يبقى في ستيمولس. فين الستيمولس اللي هنا؟ الستيمولس اللي قدمته الادفرتايزنج ايجنسي من مجموعه من السلوجانز واللوجوز عشان تبدي انت عليهم الراي. You are not limited to a suggested ideas and have been encouraged, شجعت to suggest original ideas. قالك لو انت عندك كمان فكرة قولها، هتقلم هتقلم وتبتدي ترسم. ممكن تبقى خدت وحي من واحد من السلوغانز قريب من الفكرة اللي في ذهنك، بس انت عندك فكرة اعلى of your own. Free association هنا اللي هو التداعي الحر is a most appropriate technique to use. فاهمين الفكرة جاي ازاي يا ولاد؟ ده اسمه التداعي الحر. عايزين صراحة شو ولا نكمل؟ ما حدش ياخد اللعبة بتاعتي. لعبة دي لا. النهارده عندكم امتحان تقطيع. هيبتدي الساعة 11 من الحلقة. Forced relationship. Forced relationship. دي مش first impression ولا first idea come to thought. لا. لا. لا لا لا تكذبي. في الراجل أستاذ محمد بيشتغل فين؟ طمنوا لي عليه. مالك. في حاجة عليه. في حاجة. في حاجة طمنوا عليه. لأن الوصلة دي صغيرة كده فمتشافة. الراجل مقتول في المطبخ. السكينة في ظهره. السكينة في ظهره. وفي جنبي جواب ان انا انتحرت بمحض ارادتي. بس السكينة في الظهر ما ينفعش ينتحر بمحض ارادته. وبعدين في ضوافر الراجل في شعر طويل حريمي. وبعدين اكتشفنا كمان الراجل كان دابس الفرنة الحمالات بتاعته، في كمان مكياج معين روش كان موجود في البتاع ده. ما هو لازم لما تقتل تبوسه وتحطه جنب الحيطة. فكده لا، ده مش انتحار بقى يا جماعة. فرصة ريليشن شيب. بمعنى اذا واضح انه ما عرفش يعمل الطبيخ بالليل. يبقى ده فرصة ريليشن شيب. في علاقية هنا. فرصة ريليشن شيب. علاقة بتجيب علاقة بتجيب علاقة بتوصل بقى هنا. من خلال سلسلة من العلاقات. بمعنى اذا لغاية ما بتوصل بقى للشيء. Forced relationship is a structured adaptation of free association. يعني هي للوهلة الأولى حاجة، لكن بتبحث بقى. الوهلة الأولى جريمة، واحد مرمي على ظهره في قفاه سكينة، جنبي جواب اعتذار. جواب اعتذار. جواب اعتراف انه انتهى. بس ايه؟ روح بقى في الفكرة. بما ان مش مجرد الوقوف للفيرست امبريشن ده. The elements of a problem are analyzed. هنا بقى في تحليل، هناك في impression أكتر، لكن هنا في تحليل أكتر. Are analyzed and associations العلاقية are among them are identified. بتحط علاقة ما بينهم. So as to علشان to detect the patterns that may suggest new ideas. اللي هي بتطلع بقى افكار جديده. ده النهارده في حقل في العلم كبير جدا في داتا مايننج. داتا مايننج، الداتا مايننج دي مجموعه من البرامج المتقدمه جدا بتعمل ايه، بتحفر جوه الداتا وير هاوس. داتا وير هاوس انك انت بتعمل داتا بيز وبتخزن معلومات رو، معلومات رو، بس التخزين للمعلومات دي في الداتا مايننج انت بتشغلها بتطلع علاقات ملهاش حل، بتطلع علاقات ملهاش حل. زي مثلا تلاقي منتج معين اللي ليهم مثلا مواليد برج الثور بيشتروا المنتج ده اعلى ما يمكن، هل خطر بواحد انه يصنف الكاستمرز على مواليد الابراج على سبيل المثال؟ شوف مثلا المنتج دوت ان اللون الاحمر منه هو الاكثر مبيعا بين الستات، اللون الاخضر منه هو الاكثر مبيعا عند الاطفال. الله، ده داتا مايننج بقى. يبقى انت بتعمل هنا نوع من العلاقيه والارتباط بتداخليه معين، بتوصل لنتائج مذهله، بتوصل لنتائج مذهله. انت هتلاقي نفسك لو انت تتبعت ذاتك هتلاقي في حاجات معينه انت بتبقى عصبي بطريقه معينه في ستيمولس معين، انت بيتهيأ لك ان انت وضع عصبي ومر عليك، لكن تلاقي كل ما يحصل الاستيمولس ده بالذات انت تبقى عصبي جدا، فتلاقي نفسك بتعمل لنفسك انت داتا مايننج بشكل معين. دي فورسد ريليشن شيب، دي فورسد ريليشن شيب. برين ستورمنج ده مش جديد عليكم مش كده برضه؟ يبقى الفرق هنا الفورسد ريليشن شيب عن الفري اسوسيشن، الاثنين قايمين على ان انا باخد مخرج من كل واحد. لكن المخرج اللي انا باخده في الفري اسوسيشن الانطباع الاول، لكن هنا في عمليه تحليل اكتر. البرين وستراكشرد، يعني في فكره منهجيه. ده اللي بيعمله كرانيابا، ده لما بيدخل انفستيجيشن من ورا عليك صح، ودي اللي بتعمله الزوجات لما انت ان شاء الله وانا هتجوز هيحصل لك كده. تعرف المثال، فاكر نفسك سوبرمان تعرفوه؟ اوكي. ما هو ده نوع من الفورسد ريليشن شيب. برين ستورمينج، اللي مش عارف فاكر نفسك لا دي نقطة بس حصلت. طبعا بتحصل على طول دي. برين ستورمينج اللي هو تعصيف الافكار بقى، يبتدي هنا ده اسلوب بقى انستراكشرد، مش استراكشرد، اسلوب انستراكشرد، وده جروب مش انديفيديوال. Brainstorming is a group decision analysis. شوف الكلام بقى. الاول ما هو عشان تعمل قرار يبقى لازم تحلل، يبقى هنا كان العنوان decision making من اول عملية التحليل ومعرفة الخطوات كلها اللي انتوا عارفينها، من اول عملية تحليل الفرق ما بين reality و expectation لغاية ما انت توصل انك انت بتختار الاوبشن اللي هو يفضل، اللي هو الالترناتيف الاحسن والمتعرفة كمان، فتاخد كل الخطوات يعني. Brainstorming is a group decision analysis and making. Analysis and making. Brainstorming is a curative. Curative. عملية مبتكرة. عملية مبتكرة. طلع اللي جوه ذهنك. طلع رأيك. مش طلع الامبريشن، طلع رأيك. هنا في الفري اسوسيشن فكرة امبريشن، فكرة ايموشنال شوية، خلي بالك. الفكرة بتاعت الايموشنال، اديني مش رأيك، اديني مذاقك لهذا الشيء قدام الاستيمولس ده. لكن هنا في فكرة قايمة على بيسموها ايه؟ عقلانية للشيء أكتر. عقلانية للشيء. Unstructured method which حلو قوي الحتة دي، تكسر، breaks down broadly based problems into their essentials، إلى أجزائها المكونة ليها، أساسياتها. Brainstorming relies on، يعتمد على ايه؟ كله يساهم، كله يشترك، كله يدي رأيه. Spontaneous contribution of ideas، المشاركة spontaneous الحالة للوقت، المجموعة كلها بدون ترتيب، بدون ترتيب، ما فيش حاجة اسمها ميكروفية انتقل من فلان الى فلان. رأيك التاني يقول له عم انت ما تفهمش حاجة عشان كذا وكذا وكذا على طول، وفي هنا واحد وما لا يسجل كل ده. اعلى يمكن ايه، هما بيحبوا الاجتماعات، هما بيحبوا الاجتماعات، كل حاجة يلا اجتماع. وده على فكرة ده مهم جدا، ان فعلا عدم التخطيط يعني تخطيط للفشل. فالقعدات الجماعية بتوفر كتير قوي في التنفيذ، بتوفر كتير قوي من خلال انك بتوصل للشيء في احسن طرقه. يعني انت اديني امبريشن الشيء ده مش ازاي، احسن اعمله واعمل معاه ترايل اند ايرور. اذا اساليب الترايل اند ايرور مش مفضلة الا بعد ما تفشل في كل الفكريات، فتبتدي بقى هنا انت ما عندكش ايمج انك تتخيل بيه الواقع، فبتسيب الواقع يحصل. فاهم الفكره جايه ازاي؟ ترايل اند ايرور ده اخر حاجه المفروض تلجا لها، اللي هي الايدسونيان، بيسموها الايدسونيان، قايمه على ايدسون. They relied on a spontaneous contribution of ideas from all members of a group. تعالوا ناخد سؤال. A company cannot identify. الشركة قدام مشكلة. Cannot identify. يعني عندها وضع في question mark. Cannot identify. Why production has been decreasing? مش عارفة السبب الرئيسي. يمكن مشخصة بعض ال symptoms العوارض. لكن مش عارفة السبب من وراء انخفاض ال production. At a particular plant, في مصنع معين. All efforts, جميع المحاولات, to isolate, إن أنا أعزل, إن أنا أعرف السبب هنا يعني, to isolate the cause with conventional accounting, يعني مثل conventional accounting, إن أبص على تقرير عشان أعرف السبب, إن أنا أبص على قوائم عشان أعرف السبب, مش عارف السبب من خلال conventional accounting, إلى المحاسبة التقليدية. ولا الادمنستريتيف سيستم الكونفنشنال كل ده عجز ان هو يدي لك السبب من وراء انخفاض الانتاج. هاف فيلد فشلت. As a final effort كموجود بقى نهائي قال لك ايه؟ تعالوا نفكر بيفور كلوزنج ذا بلانت بنعمل المحاوله الاخيره قبل ما نقفله لان الانتاج فيه بينزل. You need to gain انت مين بقى انت رئيس كبير واضح انك رئيس كبير. You need to gain the cooperation. ده شو بقى cooperation تعاون. يبقى جروب ولا individual. بالظبط كده. Of selected employees. يعني اللي بيقعد في البرين ستورمينج. واحد بيسموه طربوش على نعش ولا واحد ليه فكر. مش طربوش على نعش. ده ليه فكر. عارفين يعني ايه بنات طربوش على نعش؟ يعني راس كرومبا. راس كرومبا. يعني ملوش ملوش فايدة. يبقى لازم يكون له ايه؟ فكر. عشان كده بيختار selected employees from all levels. هنا بقى يفضل في البرين ستورمينج ان وده قاعده يفضل ان عدد الجروب يكون كبير ولا عدد الجروب يكون صغير زي الكواليتي سيركل لان تحسين الكوميونيكيشن ما يجيش من خلال جروب كبير مش كده برضه تمام. A small group will be formed to identify the and solve شوف identify problem ويوصل للقرار and solve this significant problem. All group members suggestions كافة الاقتراحات بتاعتهم will be evaluated equally. يعني ما فيش حاجة اسمها غفير يعني ما فيش حاجة اسمها مرؤوس ورئيس مش عشان ده رئيس وطلع منه suggestion ياخد احترام اكبر من مرؤوس يبقى دي خاصية من خصائص البرين ستورمينج ان طالما انت عندك فكرة اساسا فلا بد وان يقيم رأيك مهما كان مستواك الوظيفي regardless of their position اذا كان كبير او صغير في الهيكل التنظيم. Which of the following techniques is most appropriate to use? طبعا العملية هنا group thinking يبقى طبعا synaptics لسه انتو ما شفتوهاش ولا البلاست علامة استعجاب and then refine ولا الoperational research. خلي كل واحدة في مكانها علشان هنتكلم على كل واحدة كتير Answer A is correct. Brainstorming breaks down broadly based problems. يعني المشكلة بتبقى كبيرة. مشكلة انخفاض انتاج في مصنع. ممكن مليون مسبب ليها. فعشان كده انت مش عارف اساسا لغاية دلوقتي تحدد السبب الرئيسي. Broadly based problems. Into their essentials. It is an unstructured approach. يعني ايه unstructured؟ يعني قايمة على اخذ الاراء من كافة الموجودين بدون ترتيب للاهم فالمهم من حيث الكلام وترتيبه. That relies on تعتمد على spontaneous contribution of ideas from all members of a group. سيبقوا الباقي. أنا مش عايز الباقي شوية. سؤال تاني. Wells Brothers Incorporation need to create a new name and logo. Need to create a new name and logo. New. يعني انت هنا لو في ستيمولس قدامك وبتاخد رأيك مين احسن يبقى انت هترجع للفري اسوسيشن التداعي الحر زي ما بيسموها. لكن هو بيقول لك نيو لوجو يعني اللوجو بتاع الشركة ما عادش ايه كويس عايزين نطلع لوجو جديد. Williams Brothers Incorporation need to create a new name and logo for its product للبرودكت بتاعها. Which of the following is best problem solving technique to use? لو قال لك واحنا خدنا رأيك ووريناك شوية اكتر كنت هتقول free association وبعدين هنا هل حط free association؟ ما حطهاش. الفورسد ريليشن شيب دي علاقة منطقية، بما ان اذا مش ليه وجهة نظر في لوج ولا نيل، مش كده برضو؟ تمام. يبقى برضو نفس الفكرة هتبقى برين ستورمينج. انا لسه ما قلتش لا اتريبيوت ليستنج، كل واحدة فيهم هتبقى ليها كلام، ولا الفورسد ريليشن شيب احنا قلناها، ولا الاوبريشن ريسيرشز ما قلناهاش. تعالى اللي بعديها. بي كومباني wants to generate a large number of possible solutions. الله، طب ما هو لما يبقى فيه suggestions كتيرة، واحد بيقول له ايه السبب، فاكرين مثال انخفاض الانتاج في المصنع، واحد يقول سبب، التاني يقول له لا السبب مش ده، السبب ربما يكون كذا، واحد تالت يقول لا السبب مش ده ولا ده، ده انتوا الاتنين عبط مش فاهمين السبب كذا. يبقى معنى كده ان لما تبقى المشكلة مش معروفة هنا اسبابها، في اقتراحات كتيرة، يبقى معنى كده انك بتولد alternative واحد ولا عديد من الالترناتيفز، مش كده برضه؟ تمام. يبقى black company wants to generate a large number of possible solutions. Large number of possible solutions to an employee moral problem. مشكلة تتعلق بانخفاض الروح المعنوية عند العاملين. Moral، انخفاض الروح المعنوية. وده طبعا انخفاض الروح المعنوية بيؤدي الى انخفاض الانتاجية. بيؤدي الى انخفاض الانتاجية. Which of the following is the best problem solving technique to use? في ايه؟ To generate. To generate. اكتر من بديل للحل. ما هو ده احنا عايزين ايه المشكلة؟ عايزين نلاقي كذا بديل عشان نحل مشكلة انخفاض الروح المعنوية. انخفاض الروح المعنوية واحد يقول لك والله بص هو احنا نديهم فلوس، التاني يقول لك يا عم هي مش مشكلة فلوس، ما هم كلهم راكبين عربيات وحلوة وعايشين كويس. يقول لك هو اصلا طريقة المعاملة، واحد تاني يقول لك لا هي مش طريقة المعاملة ولا حاجة، احنا بنعاملهم كويس جدا، ده هي المشكلة بعد المكان بتاع المصنع عن اماكن اقامتهم. واحد يقول لك لا هي مش المشكلة في كده، هي المشكلة طول ساعات العمل، فده بيفقدهم روح المعنوية، او ان مفيش تقدير ادبي كويس. ويبتدي بقى هنا كذا بقى alternatives. فلما يكون في كذا alternative يبقى انت محتاج لنوع من البرين ستورمينج عشان تعرف اسم. سينكتكس. سينكتكس التشير بتاعه الرئيس. لو كانت المشكلة تتعلق بإدارة يبقى رئيس إدارة، لو كانت المشكلة تتعلق بماتريكس أورجانيزيشن يبقى رئيس بروجكت، يعني على حسب مكان المشكلة اللي موجودة في الهيكل التنظيمي. يبقى حد في الإنتاج، لأنه واضح جدا إن هي في أحد المصانع يبقى مدير عن مصانع على سبيل المثال، لأن هو ده اللي يهمه، لأن ده ريبورتنج لكل أداءات المصانع. يبقى المشكلة هي اللي تملي مين الهيكل التنظيمي ومين الهيكل. لا البورد اوف دايركتورز المفروض ما لهمش في المانجمنت، دول ليهم في الجفرنس، دي قاعده العامه. سينيور مانجمنت ممكن تدخل فيها لكن في نفس الوقت السينيور مانجمنت ما لهاش الاولويه في ان اقتراحه يحترم واقتراح الاقليه ما يحترمش. طبعا طبعا، لانه ليه عنده ليجتيميت اوثوريتي، وبالتالي من حقه طبعا ياخد الكوربريشنز ويتوقع الكوربريشنز من الانديفيديوال عشان يحل المشاكل. هنا بقى بيبتدي نوع المناخ التنظيمي بيفصل نفسه، هل هو ليه صلاحيات، وهل الهورزونتال كوميونيكيشن وعلاقته مع الادارات الثانيه كويسه ولا لا، هل يجيبها رسمي وفي من صلاحياته، ولا الانفورمال كوميونيكيشن عادي جوه المنظمه. هنا الاورجانيزيشنال كالتشر بقى، عشان كده المفاهيم الكبيره المعتمد على الجروب كله ما بتعتمدش الا على اورجانيزيشنز ليها طبيعه ايه لحد ما اورجانيك، هذه الفكره بتاعتها. طبعا لازم تبقى اورجانيك منفتحه، يعني ما هياش ايه منغلقه قوي. سينكتكس زيها زي البرين ستورمينج، يمكن الفرق الاكبر ان دي طريقه هيكليه، يعني في ستراكشر هنا، يعني العمليه منظمه، ما بتسمحش ما فيش سبونتينيوس كونتريبيوشن للايدياز من كل المشاركين في وقت واحد، لا عمليه فيها هيكله شويه مور ستراكشر. ده ايه؟ بروبلم بيزد. انا بكسر هنا البروبلم دوت للاسينشلز بتاعتها، بس بشكل ايه؟ منهجيا اكتر، فيها منهجيه اكتر، في افراد. طبعا دي جماعه زيها زي بالظبط البرين ستورمينج. هنا سينكتكس از هايلي، شوف الجمله، هايلي استراكشرد جروب ابروتش، برضو يبقى هي جروب ابروتش بس في استراكشر هنا بقى. تو بروبلم ستيتمنت اند سوليوشن based on creative thinking، برضه هي نفس الفكره، التفكير بشكل مبدع في الحلول والاسباب والمقومات وهكذا. It involves three use of analogous and metaphors. Metaphorical يعني ايه يا اولاد؟ Metaphorical يعني كنايه، الكنايات يعني معناها انت ما بتعبرش على الشكل، اما انت تعبر عنه صريح او بكنايه، مش كده برضه؟ والانالوجس اللي هي التداخليات للشيء، انك انت بتعمل نوع من التداخليه ما بين راي فلان وراي فلان عشان تطلع بناء عليها حاجه جديده. يعني انت بتبني على افكار غيرك في البرين ستورمنج، انت ممكن تكسر اكثر افكار غيرك، اي على طبيعه الهدم اعاده البناء على اساس ان انا اهدم اللي قاله في البرين ستورمنج. لكن هنا انا قايم على انالوجس وميتافورس، ان انا اخد حته من رايك وحته من رايه وحته من الاوبينيون بتاعي عشان خاطر نبتدي ايه ناخد العمليه البنائيه بتاعتها. فعشان كده مستوى السبيشياليتيز هنا عاليه شويه، مستوى المتخصصين هنا والعلماء اكتر شويه. It involves free use of analogous and metaphors in an informal exchange within a carefully selected small group. Carefully selected هنا بقى ليه؟ لأن لازم الكوميونيكيشن يكون بينهم عالية، وفي نفس الوقت لازم يكونوا أوير تماما بطبيعة المشكلة، لازم يكونوا أوير بطبيعة المشكلة، ولازم يكملوا بعض، لازم. هي دي النقطة لما بيبنوا فوق بعض. الحته دي تمشي اكتر مع الافكار الاستراتيجيه، بمعنى ان لما تبص مثلا في البرودكت مثلا فاليو تشين، في الفاليو تشين دي ناظره على الانتاج لوحده، الماركتنج لوحدها، ولا ناظره من اول حته في الفاليو تشين لاخرها؟ يبقى انت لازم بتاع الانتاج يقعد مع بتاع التسويق، يقعد مع بتاع الديزاين، يقعد مع بتاع الكاستمر سيرفيس، وهكذا. تبتدي بقى ايه الدايفرز سبيشاليست تكمل بعضها عشان تبتدي بقى ايه تبني صح. ادي الفكره بتاعتها. Of individuals of a diverse personality، مش personality بس، مش اختلاف في الشخصيه. And areas of specialization، يعني التخصص كمان هنا diverse، ما هوش تخصص من سمات واحده. سؤال: all attempts جميع المحاولات، كافه المحاولات. All attempts to solve a problem based upon affirmative action program goals have failed. حد فاهم حاجه؟ في حاجه اسمها ال ايه يعني ايه الافيرماتيف اكشن؟ اقول لكم، ظهرت مجموعه من القوانين من اول سنه 1964. القوانين دي بتحاول تحافظ على اللي بيسموها سيفل رايت اكتس. سيفل رايت اكتس قوانين الحقوق المدنيه، المحافظه على الحقوق المدنيه. كان اول واحد اتكلم فيها من الزعيم الاسود، مارتن لوثر كينج. بالظبط كده. ده مات على فكره، تم برضو ضرب بالسكينه من واحد زنجي وهو بيدافع على حقوق الاقليات هنا. ده اول محاوله يمكن سنه 1964. فلها مجموعه ايكوال امبلويمنت اوبورتيونيتي اكت واوشا ومجموعه كبيره قوي من القوانين. المجموعه دي من القوانين قالت ان في بعض الاقليات بيسموهم في القانون ماينوريتيز، بيسموهم في القانون ماينوريتي، يساء استخدام الحق ضدهم، ان الناس دي بيميز اجينستزم، يعني في ديسكريميشن عليهم، يعني في تمييز عليهم. التمييز اللي عليهم كان حرمهم ان هم ياخدوا حقوقهم، سواء من حيث السن، كبار السن ما يتعينوش، من حيث الناشونال اوريجين على سبيل المثال انت منشأك منبتك منين، من حيث اللون، من حيث الريليجن، من حيث الريس اللي هو الجنس اري مش عارف ايه وهكذا. وابتدت العمليه دي كانت مستفحله جدا، لدرجة فعلا ان بعض الكتب، مش عارف اذا كنت قلتها لكم ولا لا، كان في بعض المحلات في امريكا يقول لك ممنوع دخول اليهود والكلاب في الديسكريميشن ده. فلما ابتدت العملية يحصل فيها المساواة بحكم القانون، ابتدى يعمل حاجة اسمها افيرماتيف اكشن بروجرام. الافيرماتيف اكشن بروجرام ده معناها ايه؟ انك انت لازم يبقى عندك برنامج عشان تغير معين العماله اللي عندك، تغير معين العماله اللي عندك عشان معين العماله كله ما يبقاش فيه ديسكريميشن، يبقى البول الليبر بول بتاعك ده فيه من جميع الايه الفئات، ما فيش حاجه اسمها ديسكريميشن. بس دي مش محتاجه يا جماعه يوم او ليله، ان انا عارف كل الناس اللي هم او عارف مثلا 5% عشان اعينهم زنوج و3% عشان يبقوا افارقه ومش عارف ايه عشان يبقوا ايه. فالافيرماتيف اكشن بروجرامز دي بتاخد وقت وبتتابعها معاك، الايكوال امبلويمنت اوبورتيونيتي كوميشن وهكذا، كان في كوميشن وما زالت هذه الكوميشن موجوده بتتابع ده. فبيقول لك بقى اصل المشكله هنا ان الشركه كان واضح ان عندها ديسكريميشن، الشركه كان واضح ان في هنا تمييز، وكان عليها الطلب منها انها تعمل برنامج للافيرماتيف اكشن. ده بيراجعوا الانترنال اوديت، طبعا ده نوع من الكومبلاينس اوديت، مدى التزام الشركه بتنفيذ القوانين التي تتعلق بالانتي ديسكريميشن. ف فهنا هو بيتكلم في المشكلة دي بس من زاوية تانية، من زاوية تكنيكس لاتخاذ هنا قرار معين. فأول التيمز جميع المحاولات تصولف عشان تحل أبروبلم بيزد، هذه البروبلم كانت قائمة على أفيرماتيف أكشن بروبلم جولز، كان إن أنت عايز تعمل وضع تشيل الأندي ديسكريميشن ومش عارف. هاف فيلد A very structured group to view the problem from management and the various minority group. يعني تكون من ايه بقى هنا؟ تكون من من مثلا التمييز ضد تعيين حواء. يبقى كان مثلا مصنع فيه 3000 واحد ما فيهوش الا 2 حواء، فاخدوا من المينوريتي اللي اسمها حواء. مصنع على سبيل المثال كله بيض ما فيهوش حد مثلا اسمر، يبقى دول اسمهم المينوريتي. فاللجنه اللي اتشكلت من المانجمنت واتشكلت من المينوريتي مع بعض عشان يشوفوا الافيرماتيف اكشن ده شكله ايه. ريبريزنتاتيفز او فين واحد فين اند فيريس ماينوريتي جروب برسبكتيفز، المنظور بتاعهم للمشكله. فكانت عايزين يشوفوا المشكله دي من منظورين. has been created، تم تكوين هذه اللجنه. A group members will be required to study and the complaints، تذاكر ايه الاشتكاء، مين اللي بيشتكي، مين اللي بيشتكي، اللي بيشتكي المينوريتي لان هم اللي بيتاكل حقهم. to study the complaints and slogans، كلمه slogans يعني الحرب الشعواء اللي على التمييز ده اللي هم بيقولوها في ده في شكل دعاوى كيديه، في شكل يروحوا للكوميشنير اللي هو الجهه القائمه على القانون ويروحوا يشتكوا وهكذا. الكليمز of various minority group، وكانت هدف اللجنة دي produce a new program بحيث انه يعدل معين العمالة اللي موجود عنده عشان خاطر eliminate وضع discrimination اللي موجود. فبيسألك، شوف السؤال بسيط، هو على فكرة السؤال بسيط بس لازم تكون عارف وراء قصة تانية خالص. شوف طريقة الاسئلة ما بتركبها ازاي عندهم، ان هو بيجيب لك حاجة انت ربما ما تكونش عارف عنها حاجة، لو ما فهمتهاش مش هتعرف تجاوب على سؤال بسيط، مش كده برضو؟ Which of the following techniques، أي من التكنيكات الآتية، is most appropriate to use، هل هنستخدم forced relationship، مفيش علاقة بما أن إذن هنا، علاقة بما أن إذن علاقة منطقية أساسا، البرين ستورمينج هنا يبقى هيطلع معورين بعض، لأن الجروب تتكون، تتكون من مين؟ من المينوريتي اللي شايفين حقهم ضايع، ومن المانجمنت اللي هي أساسا مش عارفة تصلح الوضع بمفردها بدليل ان الافيرماتيف اكشن بروجرام فشل، صح ولا غلط؟ يبقى اذا ها بالظبط كده، فعايزة عملية ايه؟ منهجية في مناقشة المشكلة، يبقى لازم تكون استراكشر بالظبط كده. يبقى انسر ايه؟ سينكتكس، لكن مش انستراكشر، لان هنا العملية مش هتبقى فيها ايه؟ فيها بما ان اذن وفيها مراعاة لكل فرد في المجموعة. Synectics is a highly structured group approach to problem statement. كلمة problem statement يعني لسرد المشكلة. Problem statement and the solution. Based on creative thinking, it involves three use of analogous and metaphors. الكنايات والتعبيرات في عملية تبادلية. In informal exchange، بمعنى ايه؟ ده يبني على ده وده يبني على ده والتالي يخرج من بعض الاقتراحات ويبني عليها. Within a carefully selected small group of individuals of diverse personality، وهنا كانت واضحه الدايفرستي في اللجنه عاليه جدا لان المانجمنت والمخدوم حقهم كانوا جوه اللجنه. And areas of specialization. ما هو الاستراكشرد ابروتش هنا هيقوم على انه انت النهارده معين العماله بتاعك. لا، ما هي الاستراكشرد ابروتش يعني تنظيم بقى في العمليه، انت بتتكلم هنا طب بناء على ايه الدلائل اللي عندك، طب ايه القانون اللي ساندك وهكذا. بنبتدي نتكلم بقى مساله ايه، حوار عقلي بحت، يعني العمليه ما بتبقاش فيها تعدي حتى بفكرة الإبداع. يعني البرين ستورمينج فيها تعدي بفكرة الإبداع، لكن هنا فيها الاستراكشر يحكم العملية أكثر، فعلشان كده بتبقى منظمة أكثر. ما هو سينكتكس تيم، بس التيم برضو زي ما بنقول قايم على فكرة كوميونيكيشن عقلاني، قايم على فكرة تبادل للأفكار بشكل بما أن إذن بربطة بقى بنعلي لغاية ما بنوصل في الآخر لنتيجة منطقية. هو تيم، بس هو طبعا كلمة تيم فيها تجانس اكتر، لكن هنا الدايفرسيتي اكتر، فاهم قصدي؟ لا مش لازم، اصلي كل دي كلها بيقعدوا مع بعض في شكل لجنة بتتحل بعد انتهاء الغرض المراد منه. لا لا لا مش ثابته، لا لا لا مش ثابته على هيكل التنظيم. احنا نتكلم في فكره ابداعيه لانشاء اشكال من التيمات المؤقته للوصول الى حلول المشاكل، لكن مش تيم موجود طول السنه بلجنه دايما. دلفي اللي هي بنسميها طريقه استمارات الاستقصاء، دلفي ده العالم اللي اخترعها، دلفي تكنيك خدته في الجامعه ده مش كده؟ كنت بتسموه دلفي صح؟ تعالوا الاول ناخد الواقعه وبعدين نشرح على الواقعه. اكزامبل اللي هو قبل ما نشرحها، تشيف اكزيكتيف اوفيسر، ده الرئيس الكبير قوي بقى، تشيف اكزيكتيف اوفيسر بيليفز ذات، مؤمن من جواه انه الكومبيتيتور بتاع الشركه بتاعتنا، وليكن شركتنا مثلا بتاعت ايه؟ بتاعت مصاصات، شركتنا بتاعت مصاصات، فالكومبيتيتور اكيد بتاع ايه؟ مصاصات هو كمان، تمام. بيليفز ذات ا ميجر كومبيتيتور مي بي بلاننج ا نيو كومبين، ناوي يدخل بحمله جديده. الحمله الجديده دي هو مش عارف ايه اللي وراها، بس هو بيقول لي الكومبيتيتور، هو معتقد تماما من جواه ان الكومبيتيتور نازل بحمله. هل يا ربي هيخترع نوع جديد من المصاصات؟ هل هيعمل اوكازيون على المصاصات واسعارها الحاليه؟ هل هيخترق اسواق انا موجود فيها؟ هل هيبيع باكج من المصاصات؟ هل هيغير الوان المصاصات؟ هو مش عارف الكومبين هتكون على ايه، بس هو عارف ان الكومبيتيتور ناويله على كومبين، تمام. The chief executive officer send a questionnaire، بعد ايه؟ استمارة استقصاء. استمارة الاستقصاء ديت بعتها لمين؟ لعدد محدود to a key personnel اللي هم الكبار بقى، مجموعة من الكبار، مجموعة asking for original thinking. لما بعتها للمجموعة، كل واحد من المجموعة دي عارف ان زميله استلم حاجة؟ هقول لك لا، تعال نكمل نشوف. concerning what is in your campaign maybe، يعني ايه معناها هنا؟ معناها بعت لكل واحد وقال له اعتبر اللي انا بعته لك من الكواتشنير ده سري، ها؟ قول لي رأيك في الكواتشنير، تفتكر الكومبين دي هتبقى على ايه؟ قال له ما تقولش الكلام ده قدام حد. يبقى كل واحد في المجموعة عارف انه التاني بعته؟ لا مش عارف. طب ليه؟ قال لك لانه لو هم عارفين مع بعض او عارفين ما ممكن يشتركوا في وجهة نظر واحد يخجل من واحد، فانا لما هبعت اناني مصلي، اناني مصلي يعني كلنا على حدة بقى هنا. فابتدى يكسر فكرة الجروب ثينكينج فينومينا، ظاهرة التفكير الجماعي. فقال له كل واحد اديني رأيك هتكون الكومبين دي على ايه. في بعض الناس هتهجص، هيقول له مثلا ينزل بمثلا على سبيل المثال ببالونة، الراجل يا عم بتاع مصاصات هتنزل ببالونة انت بعيد خالص. فيبتدي بقى هنا ياخد الردود، يبتدي ينقح الردود دي ويبعت تاني، يبعت تاني تقول له تفتكر يبقى ممكن نازل عشان كذا ولا كذا ولا كذا، لغايه ما الاراء في عمليه تبادليه من هات وخد، وكل واحد مش عارف الا ان هو بيتخاطب لوحده، لغايه ما بيوصل للموست بروبابل بقى ان هو ممكن يكون وفقا للجماعه. يبقى معنى كده ان هو بيبتدي يضيق الحلقه لغايه ما بيوصل لاقصر الاحتمالات قبولا. يكمل لك؟ طبعا. يعني هنا مثلا بتوع الماركتنج على سبيل المثال هم المعنيين بالموضوع، يعني الكي اوفيسرز هنا اللي بعت لهم اكيد بتوع الماركتنج لازم. فهنا بيقول له ذا تشيف اكزيكتيف اوفيسر سيلكت ذا بيست بروبابيلتيز، افضل احتمالات بقى، ذن سند انذر كويشنير، لانه خد الاولاني ابتدى ينقحه، خد البيست بروبابيلتيز وابتدى يبعت لهم تاني اسكينج فور ذا موست لايكلي اوبشن. يعني ده مثلا ثلاثه بقى، وصلوا مثلا خمس او ست اقتراحات، نوظف منهم ثلاثه، قال له تفتكر دي ولا دي ولا دي، فيبتدي يشوف ايه رايحين لغايه فين. The process employed by the chief executive officer بتتسمى بدلفي تكنيك. يبقى هو جروب decision making، بس الجروب مش عارف انه جروب، صح ولا غلط؟ تمام. دلفي تكنيك is used as forecasting، توقع اهو الوضع ده forecasting، انا بتوقع مسار الكومبيتيتور ناوي يعمل ايه، وفي نفس الوقت ممكن يكمل بقى العملية دي، مش يمكن يعمل ايه بس، طب وتفتكروا بقى تبقى خطتنا احنا في الكومبين اللي نعملها عشان نواجه الكومبين بتاعته تبقى ايه. يكمل معاها يعني، ممكن ما اسكتش لغاية مرحلة انتوا فاكرين هو هيعمل ايه، امشي للحلقة اللي بعدها كمان. Organization making mode approach. This approach يعني attempts to avoid، يحاول ان هو يتحاشى group thinking by اللاوينج اونلي يسمح فقط بريف لازم من خلال الكوات شرير هنا. انونيموس انونيموس يعني معناها مش سبونتينيوس كونتريبيوشن من كل الحاضرين كلا على حدة كلا يخاطب انفرادا بدون معلومات الباقي. كوميونيكيشن امونج جروب ممبرز اند ايتش ممبر تيكس ابوزيشن. كلمه تيكس ابوزيشن يعني كله راح ويكتبه في الكواتشنير بتاعه. اون ذا بروبلم ات هاند في الموضوع محل المناقشه. ا سامري اوف ذيس بوزيشنز يتم اختزاله ويتبعت بيه كواتشنير جديد از كوميونيكيتد تو ايتش ممبر للمره الثانيه. This process is repeated, تتكرر for several times, لعدد من المرات. As members يتجهوا ناحية الكونسنسس, القبول لرأي واحد منهم بقى. يبتدي ايه كلهم يتجهوا ناحية انه يوصل الـ most probable او الـ most likely event اللي ممكن يحصل. صعبة يا ولاد؟ هايفة. دي بتلاقيها بيبعت لك ايه سي سي ميمو كده. يقول لك خلي بالك من كاسها مثلا, قول لي طب رأيك. ممكن يبعت الإدارة, ممكن يبعت الخمسة ستة من غير ما انت تعمل decision making عن طريق communication. ما هو سيف يتم decision making في جروب من غير communication. بس communication مش تقعدة لا ما سمعناش communication. احنا لسه ممكن نشعر communication خالص هنتكلم عليه. لا خالص ما كناش عليها خالص في communication. لا خالص أدت احنا اتكلمنا على الريتن كوميونيكيشن والفيربال كوميونيكيشن. لا بس هو الكوميونيكيشن لازم ليه قراءه, فاهم قصدي؟ بس فالديسيشن ميكنج زي ما قلت يمكن ارجعها للحلقه الاولى اللي انا قلتها ان كل الوظائف الاداريه من ستافنج من اورجانيزيشن من كوميونيكيشن من اورينتيشن من دايركتنج كلهم بيختزلوا في كلمه واحده ديسيشن ميكنج, لان الديسيشن ميكنج هو الاساس من كل الوظائف الاداريه. فاهم قصدي؟ بالفعل لا جروب مش عارف انه جروب, لانه المدير لما وصل لمعظم الاحتمالات المدير الكبير بقى هنا ما قامش على راي فرد واحد, ما استشارش واحد, فهي فيها هنا كونتريبيوشن من كذا واحد, بس كل واحد فيهم لا يعرف الا انه هو المخاطب الوحيد. فهي طبعا من سمات الجروب. ما هو ممكن تطلع الكاميرا وكانت منه هو يقول له تفتكر ان ده ولا ده ولا ده, هي مشكله. يكبر الاوبشنز ويقلل الجروب سينكينج فينومينا, هي دي الفكره. يعني هو امن بظاهره ان لو الناس قعدوا مع بعض هيتحرجوا من بعض هيكسف البعض, فايه البعض هيفرض رايه ويهاجم. هذه الفكره ببساطه. على حسب, ممكن يقولوا اعتبرها سيكريت, ممكن ما يقولوش. لو حب يوسع الدايره ممكن ما يقولوش, يعني يعتبرها كده. في بتبقى كلاسيفايد او في بتبقى كونفيدنشال او بتبقى مفتوحه على حسب الراي. بس هو يفضل هنا ان هي تبقى انونيمس, يقول له ما تقولش لحد. ليه؟ عايز يطلع الفكر بتاعه هو. هذه الفكره عشان وخصوصا دول كي يعني ليهم فكره عاليه. بس انت تفتكر حاجه الناس بتفكر؟ لا, هو بيبقى تكامل بس من خلال واحد هو اللي حكم العمليه. هو في تكامل في اتجاه واحد. مصطفى كامل. كان ما هي قايمه على كده, قايمه على ان انا مش عايز اخلط فكري مع فكر الاخرين وطلع لي ابداعك, فلازم المدير يكتب عليها كلاسيفايد, يعني كونسيدرت كلاسيفايد عشان تطلع النتيجه منها. الا في مرحله معينه ممكن يفتحها هو بمزاجه بقى ويطوعها. يعني هو بيقول لك على الميثودولوجي اللي انت قابل بقى انك انت تطوعها, وممكن ما يبقاش كواتش شير اساسا, ممكن يبقى اديني ميمو, يعني مش لازم تبقى في شكل اسئله اساسا, صنف بكذا شكل. اي بالظبط كده, يعني الطرق بتتداخل, يعني مش كل طريقه لوحدها وخلاص. ممكن بعد كده نعمل برين ستورمنج بعد ما نوصل ده كله. المشكله مثال ثاني, when problems are solved by groups by ايه تمام, يعني دول في جروبز تمام. deficiencies يعني ايه يا اولاد؟ deficiencies يعني نقص عكس الكمال. نقص deficiencies sometimes occur in the problem solving process. بيحصل deficiency يعني ما بتبقاش عملية البروبلم سولفينج متكاملة, ما بتبقاش كاملة. such as incomplete consideration of alternatives. يعني ما حطيتش عدد من alternatives كافي, وبالتالي ما حصلش consideration, وانا ببتدي ادرس كل alternative العدد بتاع alternatives ما كانش كفاية. A failure to examine the risk of the preferred choice. يعني انا خدت choice معين وفضلته كalternative واطبقه بس ما درستش الريسك بتاعته, the deficiency. Or a failure to reappraise يعني يعيد تقييم initially rejected alternatives. ما ممكن يبقى انا عملت alternative رفضته من الاول, بس رفضك في الاول دوت ممكن يكون ده احسن alternatives, لازم تعمله reappraise مرة تانية, مش كده برضو؟ يبقى معنى كده ببساطة ان دي كلها معوقات في اتخاذ القرار. يبقى كأنه بيقولك عشان يبقى قرارك متكامل يبقى لازم عندك عدد كويس من الالترناتيفز, لازم تدرس الالترناتيفز مش من خلال العوائد وبس, لا الريسكات, لازم تعمل ري ابريزل للي انت رفضته من الالترناتيفز, كل دي بتكمل وبتقوي عملية اتخاذ القرار. These deficiencies often called group sync. يعني معناها انه ناشئة عن ان كلهم قالوا يا معلم احنا معاك, جروب سينك يعني كلهم بيفكروا برأي واحد. الرايز ان جروب سيتنج في جروب سيلينج ازاي يعني التي تنشأ في بيبيعوا بعض, لا هنا بيشتروا بعض بقى عكسها, لان جروب سينكينج هم بيشتروا بعض بدليل هم بيفكروا الشكل جماعة لكن الفكرة ايه نشأ من واحد وبيقولوا احنا معاك خلاص احنا ما فيه. فجروب سيتنج because critical ideas are often suppressed. كلمة suppressed يعني تقمع, قمع يعني بتفضل جواك من غير ما تطلع, يعني بتفضل مخبيها لانك محرج, خايف ان الجماعة تقولك انت عم هتفتي, فعلشان كده كلهم بيمشوا برأي واحد. By individuals in their desire to conform. يبقى علشان التقمع عليه بيقمعوها في ذاتهم عشان خاطر يتمشوا مع الجماعة. In their desire to conform, في محاولة في رغبتهم انهم يبقوا conformed مع الجماعة, انهم يشذوش عن الجماعة. In one method used to avoid group thinking, في احد الطرق اللي انت بتستخدمها في اتخاذ القرار to avoid, ده الماجيك وورد اللي حلها, to avoid group thinking, group members do not meet face to face, ما بيقعدوش مع بعض وجها لوجه, to make decisions rather. ولكن على عكس كده each group member independently, كلا على حدة انفرادا, independently anonymously, and anonymously writes down suggestions, يكتب الاقتراحات بتاعته, and submit comments مكتوبة صح ولا غلط؟ مش شايف فيها امهات مش كده؟ ما انا مش شايف, انا عندي عشاء ليلي مش شايف, وخايف اركب نظارة احسن ابور لان مش هيحدث هيتجوزني لو لبست نظارة. ممكن ليزك عملته, انا جبت الجنطة خلاص اخر حاجة عملتها. which are independently and anonymously, كده التاني ماشي, write additional comments, يبقى بيبتدي يكتب بقى additional comments. These comments are again center, شوف الجملة بقى, centrally compiled, يعني بتتجمع على center اللي هو كان مين في المثال اللي فات, اللي chief executive officer, بتتجمع عند محور فوق, تمام. And the process repeated, بتتكرر until consensus is obtained. This method for group problem solving is known as ايه يا اولاد؟ دلفي, واضحة زي الشمس. B is correct. The Delphi technique فيها, in a Delphi technique the manager solicit, كلمة solicit يعني يقول له من فضلك اديني اقتراحك, solicit كأنه بيشحن, من فضلك اديني اقتراحك. Solicit opinions, اراء, on a problem from experts in the field, اللي هم اللي كانوا يعرفوا في هذه المجال او في هذه المشكلة. بيعمل ايه بعد كده؟ هو اللي بيلخص بنفسه كسنتر, summarizes the opinions and feeds يعني بيعمل تغذية مرتدة بالاقتراحات مرة تانية للمجموعة, and feeds the summaries back to the experts without revealing any of the participants to each other, بدون ما يظهر اي مشارك للاخرين. بمعنى بيفضل يقول لهم كأنه كل واحد انا بخاطبه انفرادا. اشوف الحته بقى جايه ازاي هنا على اساس انه ما يكسرش جروب سينكينج او ما يعملش جروب سينكينج. The process is reiterated, تكرر, repeated, reiterated يعني repeated, until the opinion's coverage on an opinion solution. شوف بقى هنا optimum solution, يبقى بيحصل بالضيق الحلقة بقى, بتدخل في القمع الضيق لغاية ما بتوصل للسوليوشن optimum. إديسونيا مش عارف اذا كانت جاية من توماس اديسون ولا لا, بس توماس اديسون يمكن صاحب كم اختراع توماس اديسون؟ التاريخ مسجله كام؟ كام؟ ها؟ الراديو؟ طيب المناديل الكلينكس. انا ما اعرفش طبعا, بس هما بيقولوا ان توماس اديسون صاحب 3600 اختراع. من الالكتريسيتي مش عارف, هما كانوا بيقولوا حاجة انا مش فاكر اذا كانت صح ولا غلط, ان الراجل المدرس ضرب توماس اديسون وهو صغير على وشه وطرش له ودن, فمامته هي اللي علمته واهتمت بيه, وعشان كده وراء كل عظيم ام جبارة. ام جبارة ام, الام مدرسة اذا عبدتها ضيعت شعبا طيبا الاعراق, معروف الحاجات دي. فاذا مش عارف بقى اذا المنهج التجريبي كله هل يرجع لفكرة الإديسونيان ولا لا, مش عارف, مش هفتي واقول لكم ان الإديسونيان نسبة لتوماس اديسون, بس هي عبارة عن فكرة ايه, لما تغلب بيك ابتدي ادخل على منهج تجريبي, ركبها وعشقها وشوفها ماشية ازاي. يبقى لازم حاجة ملموسة ولا فكرة, لازم تكون حاجة ملموسة, صح ولا تلاقتك لما تبوظ, كل الناس فشلت تعالجها, فككها بقى بنفسك وشوف حاول تعالجها. لما واحد يحتار في الاطباء, خلاص نجرب مع اي حاجه بقى, يدوله مثلا مش عارف حبه الغزال, خد دي يمكن تنفعك, بعد كده ما نفعش طب نوديه زار, طب ما مشيتش معاه زار طب تعالوا ناخده الألاسكا, اي حاجه بقى يعني, خلاص بقى. وعشان كده قال لك النجاح, ايوه انا كنت معاه في الوقت ده فعلا في التجربة اللي نجحت, بس هو كان متلخبط انا اللي نجحت. الديسونيان is a trial and error experimental approach. شوف الكلام experimental, المنهج ايه بقى هنا؟ تجريبي, تمام. Used with a physical object, يعني لازم تجربه على حاجة يا ولاد. الواد بيعيط ومش ساكت, اسكت يا واد, مش الواد مش ساكت, اتخمد يا واد, شيل الواد, ارمي الواد, ابتدي بقى جرب بقى, ابتدي ابدع. اسأل نفسك لو حطيت الواد في الحلة اللي بتغلي مية بقى مش ممكن يسكت؟ جرب شوف, هو الحلة كده بتفرفر زي ايه السمكة اللي اسمها ايه اللي بتحط في الحلة على طول دي؟ استاكوزا. هيسكت بقى هو, اسلوب تجريب عارف. يبقى لازم يكون في فيزيكال اوبجيكتيف. الديسونيان should not be used, بقى عشان خاطر ده خطير الاسلوب ده, لا ينبغي انك انت تجربه unless other approaches have been unsuccessful. يعني يقول لك ده اخر وسيله تلجأ, لانه خطير طبعا, لان التجربه ممكن تؤدي عكسها على طول, فقال لك ما تلجألوش الا لما تفشل في كل حاجه. بيدي لك مثال على كده, an organization has experienced, experienced هنا بمعنى سفر, عانت numerous complaints, العديد من الشكاوى, العديد من الشكاوى, numerous complaints. واضح ان الشركة دي شركة طيران, في طبعا انت لما بتدخل المطار في باب يسلم لباب, يسلم لباب, باب صالة, مش الحاجات اللي ايه, ففي باب كان في الشركة, فكان هذا الباب واضح انه معصلك قوي, فالستات او الرجالة التخان يتحشروا فيه, يجي يدخل يوم قافل عليهم مرة واحدة, يعني بيعمل مفاجآت كده, واضح كان باب غلط. numerous complaints because a passenger door has not opened smoothly, ما بيفتحش براحته كده, بيحشر الناس جوا. ابتدت الشركة عايزة تصلح الباب ده, قال لك all attempts, الاول الباب حاجة physical ولا حاجة conceptual؟ واضحة الباب يلمس, معروفة, تمام. all attempts to repair the door have failed, وفشلت جميع المحاولات. الله, ده بيوجهها بقى هنا, لا ينبغي اتباع مثل هذا الاسلوب الا بعد ما انت تفشل في الكل, صح الغلط, حاول بقى يوريك. The item يقصد الباب. The item is no longer under warranty. يعني خلاص فترة الضمان وخلصت. يعني مش هيتصلح ببلاش. يعني الشركة اللي صنعته لك هتاخد منك شيء وشويات عشان تصلحه لك. ابتدينا نتصل بالشركة عشان تصلحه لنا اللي هو صنعت الباب. And the manufacturer اللي هو المصنع has informed the company اللي الشركة that a very expensive new door must be purchased منه and installed ونشيده. يعني معنى كده ما قدامكش غير حاجة. يتحاول تصلح المحاولة الأخيرة يترمي وتجيب very expensive door جديد. To solve the problem. You have been asked, انت مين هنا بقى تفتكر؟ المحاسب الإداري ولا المراجع الداخلي؟ ولا ده ولا ده. انت مش هتصلح الباب. ده انت لازم تكون مهندس. مهندس مبدع كمان. يبقى مين انت هنا لازم لا اقول الانترنال اوديتور ليه في الستاندرز وليه في الاوبريشن لكن هو هيصلح الباب يا نهار اسود وصلت للدرجات وصلت للدرجات دي بكره تلاقيه في شركه مواشي بيوكل المواشي بس بقول لكم المحاسب الاداري ولا المراجع الداخلي تقول لي مراجع داخلي يا نهار اسود هتدخل بقى دلوقتي الإدارة إيش شواكيش بقى والصواميل وبتاعه شغلانة تانية خالص. You have been asked to serve supervise. طلب منك إنك أنت تشرف an attempt. دي واضح إن المحاولة الأخيرة by your engineering department. يعني أنت بترأس إدارة هندسية هنا بقى فأنت حاول أنت ومهندسينك لصلاحه شكل. To come up with less expensive alternative بدل ما نشتري باب جديد نحاول نصلح القديم ده. Solution. يبقى هنا اللي ينفعك الإيديسونيان. يبقى الإيديسونيان is the most appropriate technique to use in this case. Blast and then refine. Blast and then refine دي معناها ايه؟ اقول لك انا. لما تفشل تماما في استقراء احداث معينة فاكرين المقدمات الخاطئة تقود الى ايه؟ النتائج خاطئة على طول. لو ابتديت بفرضية خاطئة لازم تقودك الى ايه؟ نتيجة خاطئة. انا اثبت لكم ان الواحد يساوي اتنين قبل كده ولا لا؟ ما اثبتهاش؟ نثبتها. انا اثبتها لك. لو عندي x سكوير ماينس x سكوير بتساوي x سكوير ماينس x سكوير. لو خدت x عامل مشترك كده هيبقى لي جوه قوس. هيبقى لي x ماينس x. بتساوي لو حبيت افك ده فك في المربعين بقى x ماينس x مضروبه في x بلس x. دي بعد التعكس دي على جنب كده x ماينس x و x بلس x. x في x في x تربيع و x بالبلس في x بالماينس يبقى ايه؟ بالماينس x ايه؟ تربيع. وبعدين هناخد الثانيه بقى x في x بس دي بالبلاس ودي بالماينس يبقى ماينس اكس تربيع ودي بالبلاس ودي بعد كده انت عايز تضرب دي في يبقى هنا بالماينس ولا بالبلاس؟ ماينس ماينس صح يبقى هنا ده زائد زائد وده بالماينس يبقى ناقص اكس تربيع تعالى كده نجمعها اكس تربيع بلاس وماينس طالوا مع بعض ايه مفيش حاجه طالوا مع بعض هيتفضل لنا ايه؟ اكس تربيع رحت عامل ازاي بقى مطير دي ومعنى حق رحت ازاي اكس بنساوي 2 اكس اكس زائد اكس بكام اكس رحت مطير اكس مع اكس لو مطير اكس هيتفضل واحد هيساوي مين صح؟ عملنا سيرتيفاينج سيمبليفاينج لا انا مش عايز انا غلس يجوز انك انت طب انا اسالك سؤال مش في حاجه اسمها يجوز انك تعمل في كل فرده في المعادله العمليه الحسابيه باللي انت عايز تشوفه طالما صحيحه طب انا عامل ايه الغلطه هنا بقى دي خطوه مثلا واحد ودي خطوه اثنين ودي خطوه ثلاثه مين الخطأ؟ خطوة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ها؟ كله غلط؟ الخطوة اثنين مش غلط. ليه؟ ليه؟ لا والله. مالها بقى؟ طب ماشي. طب الصفر مش بيساوي صفر. صفر مش بيساوي صفر. الكل تربيع؟ لا طب ما لا مش الكل تربيع. لو الكل تربيع مش هتتفك هنا في اكس ايه بره. مش اكس ها؟ او ماشي. طب ما زيرو بيساوي زيرو. ثلاثة ولا اثنين؟ ها؟ ما مطلعش قيمة حاجة. بندخل في ضلال رياضي. طب انا بضلك. فين الغلطة؟ لا مش ثلاثة. ثلاثة صح. ثلاثة صح لا. الغلطة في واحد. السؤال هل الصفر يساوي صفر؟ الإجابة لا. عمر ما الصفر يساوي الصفر. عارفين لو الصفر يساوي الصفر حصلت مصيبة في الرياضة. ليه؟ خمسة في صفر بكام؟ عشرة في صفر بكام؟ طب ما انا ممكن اختزل الصفر ده مع الصفر ده بقيت خمسة بيساوي عشرة. مش كده برضه؟ وبعدين واحد على واحد بيساوي ايه؟ خمسمية على خمسمية بتساوي ايه؟ صفر على صفر يساوي ايه؟ ها؟ انفينيتي؟ الفرضية اللي فوق هي اللي غلط. ان الصفر ما يساويش الصفر. الصفر ده منطقة على خط عدد. الصفر ده منطقة على خط عدد. منطقة افتراضية. لكن المنطقة دي بتفصل عدد الموجب عن السالبة. كل عدد رقم. فعشان كده يمكن التعامل الرياضي معاه. لكن المنطقة في اي نقطة في المنطقة تتعامل معاها. ممكن يبقى صفر بيقرب من ناحية الاعداد الموجبة. وصفر بيقرب من ناحية لان الصفر فرض رياضي. الصفر مش عدم. الصفر فرض. يفصل بين المنطقة المنظورة والمنطقة غير المنظورة. مش كده برضه؟ مش كده برضه؟ إذن هي دي بقى المقدمات التي تقود إلى الإيه؟ النتائج. المقدمات هي الخاطئة. الفرضية هي الخاطئة. أن الصفر لا يساوي الصفر. ومن ثم لما الصفر لا يساوي الصفر أي استنتاج رياضي بعد كده خلاص ما هو بايظ. نفس طريقة الفكر البشري أنك أنت ساعات بتحل مشكلة معينة بمقدمات خاطئة. فانت هتوصل نفس النتيجة الخاطئة. ما انت مش عارف. انت بتنتقد انك وصلت النتيجة الخاطئة بس مقدماتك فرضياتك الاولى هي الخاطئة. ده بقى اسلوب البلاست عند زينرفاي. ابحث مقدماتك مرة تانية بطريقة جديدة. لان انت في كل مرة بتفترض. وده الانسان البشري دايما متحيز لمقدماته. عايزين تشوفوها شوفوا مناقشة بيني وبينك يا اشرف. دي النقطة بتاعت البلاست عند زينرفاي بالذات. ان الانسان الفرد البشري دائما متحيز ناحية مقدماته. وتلاقي نفسك بتاخد نفس منهجية المقدمات في كل مرة. يعني تعالى مثلا انت بتتخانق مع الرئيس بتاعك. مقدماتك ان الراجل ده سيء وزبالة ولازم ياخد على دماغه. بتوصل لنفس النتائج في الاخر. ما انت بتوصل لنفس النتيجة. وهكذا. وانت بتتخانقوا مع خطايبكم وجوازكم وانت بتتخانق مع مراتك. بتاخد نفس الحكاية بحلال القطة. تدبح انت في الاخر. عادي. يبقى اللي بيحصل هنا ببساطة ان البلاست اند زينرفاي لازم تفكر بالميثودولوجي الجديدة. هي دي القيمة. ان امشي برا الفرضية اللي ثبت ان مش لازم ابدا مقدماتك هتقودك ايه لحل امثل لان مقدماتك اللي غلط. تعالوا نقرا. لا بس انت الاول دي مش حاجة وحشة اللي هي ايه؟ البلاست اند زينرفاي؟ طيب ما مش حاجة وحشة لا بالعكس دي حاجة حلوة. طيب ما احنا مقيدين مع بعض صح؟ ما ده المفروض. ده المفروض. لأنه لو انت مش بلاست اند زينرفاي فاكرين العاهة اللي اسمها الاسكاليشن اوف كوميتمنت ما قايمة على فرضية ايه؟ قايمة على فرضية اللي انت شفته في الأول صح؟ ما بالظبط. فقايمة على فرضية ان انا كونسيستنت في طريقة تفكيري. الثبات مش دايما إيجابية. صح ولا غلط؟ بلاست اند زينرفاين كومبليتلي بشكل بقى ايه هنا بقى؟ بتكسر بشكل كومبليت. كومبليتلي ديس ريجارد بتهمل اني اكزيستنج ابروتش اي ابروتش فعلي انت شغال بيه دلوقتي. يعني دايما ابتدي هنا عيد النظره في الابروتش بتاعك. اند ان انتايرلي انتايرلي بشكل كامل بقى. ان انتايرلي نيو بروبلم سوليوشن از ان سولت. That will achieve the original objective اللي هو حل المشكلة. يبقى فكر بمدخل جديد يحل المشكلة. بلس يعني فجر انزل ريفاين طريقه تفكيرك طريقه مقدماتك نظرتك للمقدمات اللي هتاخدك للنتائج انسف ما فجر تمشي فجر انسف انسف بس مش حمامك القديم او حد يبوظ الحمامات تعال نشوف مثالها اكزامبل ادراستيك تشينج يعني تشينج بسيط ولا تشينج جوهري فاندمنتال تشارج دراستيك تشارج تشارج يعني مهمه دراستيك يعني شديده ولا بسيطه انا عايز اوصل لكلمه كبيره دراستيك يعني فاندمنتال مش حاجه سهله مش حاجه هينه يعني معنى كده ان حلها ما يجيش بالطرق التقليديه لما بيقول لك دراستيك يبقى معناها حاجه ما تجيش بالطريقه الكونفنشنال العاديه A drastic charge was recently given to your department. ايه بقى التشارج او التكلفة دي؟ ايه المهمة اللي اعطيت ليك؟ واحد cost of this department must be cut by 40% يخرب بيتك. يعني الكوست بيتكلف 100 في الوقت الحالي عايز تشيل منها 40%. ده دي 1 ولا 2%. يبقى ده معناها cost cutting خطير جدا. صح ولا غلط؟ حاجة تانية كمان. And the quality must improve. الله. لا انت عايز تعمل حاجتين في وقت واحد وضد بعض تخفض التكلفة وتزود كواليتي وتخفض التكلفة مش في مقدار صغير وإلا هيحصل ايه طب لو ما حصلش كده or it cannot compete وإلا مش تعرف تنافس in a marketplace يعني ايه في الأحسن you do not have time for more traditional technique وما ينفعش معاها traditional ما ينفعش انك تمشي بنفس السيستم بتاع الكوست كاتنج هتوصل 2-3% مش هيساعدوك You must come up with something quickly. ده الفرق في المنهج يا أشرف بينك وبين بابا مبارح. انت عايز حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا بالطريقة التراديشنال بابا عايز بلاست اند زين ريفاين عشان يلحق 3 مليون. هي دي بالظبط الفرق ما بين الاثنين. Conventional اصلي احنا بنتكلم في المارين دلوقتي يا اولاد. خلوا بالك ان اشرف معاه 3 مليون في الشنطة الصغيرة. حرام. حرام لحسن حد يصدق لا مش معاه حطوه انا منه conventional cost cutting techniques have been attempted حاولت انك انت تكسر التكلفة دي وتقطعها بالطرق التقليدية مش عارف have been attempted but no avail بلا جدوى بالعائد ما وصلتش انك انت تقدر تخفضها بالكم ده you decide بقى انت خدت قرار to employ هنا employ بمعنى use تستخدم راديكال اسلوب راديكالي عارفين يعني ايه الاسلوب الراديكالي يا جماعه متطرف لا فاناتيكال يعني متطرف جسري يعني تروح من النقيض لنقيض في فكرك يعني تروح مش ده مش تطرف الفاناتيكاليه هي التطرف لكن الراديكاليه تقلب مفهوم فكرك بدل ما انا شغال بطريقه معينه هشتغل بطريقه عكسيه هذه الفكره راديكال نيو برودكشن ارينجمنت يبقى ينفعك هنا بالطريقه دي ايه بلاست اند زيرف لان بلاست اند زيرف فاين انت بتعيد النظر في كل مقدماتك اللي كنت مفترض انه صحه العمره بتبص لانه مش صح دلوقتي فاهمين الفكره دي بتوصل ازاي يا جماعه لما تشوف واحد سنه مثلا كبير سنه مثلا 50 سنة او 60 سنة وابتدى يقول لك انا عايز احضر مثلا شهاده مهنيه ده بلاست اند زيرف فاين يقول لك يا عم انا مش هنا في حاجه ناقصتني العلم اتقدم طب انا عايز ابتدي اعمل ايه فابتدى مش عايز بقى ايه نفس اللي اتعود عليه بس يروح ياخد له كورس في المحاسبه ده عايز يعمل نقله راديكاليه في نتائج تانية خالص عايز يوصل لها اللي هو عايز يطور نفسه بس بص لفكره التغير مش بفكره بسيطه ان انا عايز اخد كورس بشهرين واخلص لازم الكورس ابو 5 سنين و10 سنين ده اوعدكم ان شاء الله قبل سن 70 هتوصلوا له لو مش كلكم معانا اتربيوت ليستنج اتربيوت يعني ايه خصائص يعني مواصفات استخدامات اتربيوت ليستنج مش هنعرفها الا من المثال الاول وبعد كده نتكلم على كلام النظري ا كومباني هاز ا ماشين هو كاتب لك في جلايم عندها كمبيوتر ماشين مكنه في نوع من الماشين يوني بيربس بيستخدم في حاجة واحدة وفي نوع من الماشين مالتي بيربسز يعني بيستخدم في أكثر من استخدام تمام الكمباني هاز ا ماشين ذات ويل نو لونجر نيدز مش محتاجاها في إدارة معينة طبعا نو لونجر نيدز بيكوز اوف ذيس كونتينيود اوبريشن يعني العمل فيها ناوي ان الشركة ما تكملش في الإدارة دي عمل هتصفي الإدارة دي فالمكنه دي مش محتاجاها في هذه الاداره لان في ديسكونتينيتي. كارت في الوقت الحالي زير از سيفرال ديبارتمنتس ثانيه بخلاف الديبارتمنت اللي انا هصفي اعملها فيه ذات مي بي ايبل تو يوز ذس ماشين، يعني تقدر ان هي تستخدم هذه الماكينه تمام، بس سم موديفيكيشن ويل بي نيسيسري. يعني لو استخدمتها ممكن استخدمها في اداره واستخدم مثلا الشهادات اللي انا استخدمها فيها. ليه؟ مش بتفاجئ. ها؟ مش عارف. مش بتفاجئ بالسبوره؟ اه مش عارف. ليه؟ ده لسه المنهج كله سبوره بعد كده. لا اديني الامبريشن بتاعك ليه؟ تهمني على كده. لا اللي فات عاوزينها لما الواحد ده يساوي الاثنين يا ولادي وصدقوا. ما احنا بنقول ده غلط. نظرية السينرجيز، السينرجيز الواحد زائد واحد قد يساوي ثلاثة أو قد يساوي ماينس خمسة، ودي الفكرة اللي اعتمد عليها العلم الحديث في الكونسوليديشن وفي الكومبينيشن. مجهودي زائد مجهودك بينهم وبين بعض علاقة مخفية في التضافر اسمها سينرجيز، ودي بتزود العلاقة. لو جيت ماركت شير 30% كشركة منعزلة وليه ماركت شير 20%، لما نندمج مع بعض هنحط خبراتنا مع بعض وهنخطط ويبقى نصيبها سوري 70. يبقى اذا واحد زائد واحد يساويش اثنين، اللي بيتجوزوا ده واحد ودي واحدة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، يساوي كل الجيران يسمعوهم او يساوي حاجه كويسه هي ماينس يا بلس ونص. يبقى دي علاقات السينرجيز. ده بقى مش رياضة. طيب الاتريبيوت تيستنج قلت الكمبيوتر ده، فالكمبيوتر دوت رحت انت بقى في ديبارتمنت مثلا وقسمتها كده، ديبارتمنت واحد، ديبارتمنت اثنين، مثلا ديبارتمنت ثلاثه، ديبارتمنت ثلاثه. لما تحط الماشين على سبيل المثال في ديبارتمنت واحد هتقول كده انكريس ان برودكشن مثلا، ده هيؤدي الى انكريس في البرودكشن مثلا ب 500 وحده، هنا ب 300 وحده، هنا ب 200 وحده مثلا. الكونتريبيوشن مارجن الناشئ عندها على سبيل المثال اللي هو هامش الربح الناشئ على هذه الوحدات 10 دولار مثلا في الوحده، هنا مثلا 15 دولار في الوحده، هنا مثلا 17 دولار في الوحده مثلا. وبعدين طيب الماكينه دي مكونه من اجزاء، الاجزاء دي عايزه اضافه يعني عايزه سحب منها عشان تتوافق مع عمل الادراك، يبقى الماشين دي ليها ايه؟ اولاد ليها مكونات اسمها اتريبيوتس، خصائص صفات مكونات. المكونات دي لو انا ضفتها هنا يبقى محتاج موديفيكيشن موديفيكيشن هنعمل واحد اثنين ثلاثه مثلا. الموديفيكيشن الاولاني محتاجين تبديل قطعه، بس القطعه ديت لو حفظنا في الافراد الاداره الاولى تبقى 10,000 مثلا، هنا تبقى مثلا تبديل القطعه قطعه اخرى بخلاف الاولى و 18,000 مثلا. هنا بتاع احنا مش محتاجين نغير حاجه في مستقبل محلشها فين؟ ايه؟ ديبارتمنت على سبيل المثال. بعد كده محتاجين هنا هتزود الاوبريشنال كوست نتيجه ان هي بتسحب بنزين ولا بتسحب معرفش غاز ولا بتسحب ايه؟ الاوبريشنال كوست في الساعه لو استخدمتها في المنتج دوت هتبقى معرفش كام، هتبقى كام وتبقى كام. ابتدي في عمليه التحليل بالشكل ده على كل اتريبيوت من خصائص المكنه على كل الاستخدامات لغايه ما اوصل في الاخر لايه؟ لاكبر استخدام لهذه المكنه في كل اي حته. ومن ضمن الحتت دي هقول ايه؟ سير بها حالتها تخلص منها حاضر. يبقى ابتدي بقى هنا ومن ضمن كمان الحتت دي ده سير ايه؟ في شكل ماشين. هنا بقى السير للمكنه دي مقابله للتفكيك في شكل ايه؟ individual parts. يبقى انت بتبتدي تعمل ايه هنا؟ بتبحث ان هذا الشيء لازم يكون تانشبل ها في الاتريبيوت ليستنج، انت بتعمل لسته بالاتريبيوتس المختلفه ليه في اوجه الاستخدامات المختلفه ليه، وتاخد الافضل في كل حاجه وتبتدي تقول يبقى هنا افضل استخدام ليه. يبقى دي مش اسلوب اي على جروب ثينكينج، ده اسلوب تحليلي بحت، ده اسلوب تحليلي بحت. اتريبيوت ليستنج لا ما فيهوش، مش لعبه جروب، هو لعبه فنيه، هو لعبه يبقى عامل زي ايه؟ عامل زي لعبه فنيه، انت بتدرس دراسه فنيه. اتريبيوت ليستنج از ابلايد طبعا كوست وكونتريبيوشن مارجن وتحسب طبعا لازم. بس على مستوى ايه؟ على مستوى تفكيك الجزء الى اتريبيوتس. فما قصدي يعني ما بيتخدش المكنة ككل. انا بقول المكنة دي لازمها استامبا واحد مثلا في الادارة الاولانية, بس الاستامبا التانية اللي تتغير لو انا استخدمتها في الادارة التانية غير الاولانية. فما قصدي؟ طبعا طبعا, ما انا حطيت عشان كده كونتريبيوشن مارجن في الاول, ما ده مفهوم ريتيرن. عشان كده انا بشوف صافي البنفيت, او لو كانت كله كله كله هيكلفني بس يبقى اقل تكلفه, يبقى يا اعلى ايرادي اقل تكلفه. فالاتريبيوت ليستنج از ابلايد برايمرلي تو امبروف اتانجبل اوبجكت. بس باسلوب ايه؟ اديسونيان ولا باسلوب منفعه؟ منفعه بالظبط كده. اتريستسي بارتس اند اسينشال فيتشرز. اسينشال فيتشرز يعني بيسموها الايه؟ الخصائص الأساسية, المكونات الرئيسية. Of the object and systematically على كل استخدام. systematically على كل استخدام. Analyze the modifications intended as improvements. ابتدي اعملها. ده ممكن يدخل في العملية دي كمان ايه؟ مش cost و benefit وبس, والتأثير على البيئة والتأثير على التلوث والتأثير على ان دوت ممكن يؤدي الى ايه بالنسبة للعمالة, هيقعد ايه في العمالة فيه وهكذا. تبتدي بقى تدرسها من كل الحاجات الرئيسية. A company has a machine. احنا قلناها خلاص؟ قلناها ولا لا؟ A company has a machine that no longer use or needs because of this continued operation. ابتدينا بقى هنا نشوف استخداماتها في كذا ايه, في كذا حتة لغاية ما نوصل للاستخدام الافضل. مثال تاني, Quick Corporation manufactures computer software. بتستخدم ايه هنا؟ ده المنتج بتاعها, الاوتبوت بتاعها software, بتطلع software. Management wishes to better برضو. عندي البرنامج بتاع الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن ما بيقراش الحتة دي, ما عرفش ليه, اعمش هو. انا افترض ان هو صح. لازم اعمل بلاست اند زين ريفاين. Better understand its product and develops new features or uses. يعني اطلع من نفس الايه البرودكت بتاعي new uses. يبقى هنا قايمة على ايه؟ المكنة دي مش ان انا احطها في اي ادارة. المكنة دي اطلع منها استخدامات جديدة. وعندي استخدام واحد واثنين وثلاثة واربعة. Which of the following is a best problem solving technique? برضو هي نفس الفكرة, attribute listing. بس ما فيهاش حاجة جديدة. Value analysis مش attribute. انتوا تعبتوا ولا ها؟ تعبتوا؟ غلس الكلام ولا حلو؟ غلس قد ايه؟ حجم الغلاسة اللي فيه قد البحر؟ قد البحر. ها؟ رحيلة مش رحيلة. طيب هو بصوا ما تقلقوش, الحتة دي كلها في الامتحان بيبقى فيها سؤال او سؤالين. الديسيجن تكنيكس دي اللي انت تاخدها كلها هتحسها في الامتحان, ويجي لك موقف يقول لك طيب انت اصل انت على فكره انت تاخد الفروقات دي, ما انت بتلاقي الاداره خدت التصرف في حل مشكله بطريقه معينه, فانت بتذكر في الريكومنديشن ما كانتش دي الطريقه الافضل في الحل علشان كذا وكذا وكذا, لانك عارف المزايا والعيوب, وتوصل الطريقه الافضل لاتباعها في المواقف المختلفه. الله, ده انت ساعات بتتاخد رايك وكونسلتنج علشان خاطر الطريقه افضل طريقه نتعامل بيها مع المشكله دي. ما انت لازم تكون فاهم ده, امال انت انترنال اوديتور وبس. انت لازم انهاء الجرانتي زائد الثمن الغالي جدا للبديل بتاع الباب, فانت ما عندكش حل. يعني انت هتقع وقعه زي الحاجه حلوه قوي بقى وخلاص, وانت مش خسران حاجه لو انت ايه باص منك الباب, انت كده كده هتدفع. ها ما هو بيقول لك جميع المحاولات فشلت. ما هو لما قال جميع المحاولات فشلت يبقى انت خلاص بعت القضيه بقى. نتقابل ان شاء الله وانتم مبسوطين يا اهلاويه المره الجايه ومقطعين الراس ومطلوبين كالعاده. طبعا زمنكاوي. لا طبعا صعيدي وزمنكاوي. ماشي يعني عبين في وقت واحد. صعيدي وزمنكاوي وبياخد بطاقة. لا لا لا لا اكورديون بقى.